اليوم رح نحكي عن السي او بي دي، اكيد الكل سمعانين فيه ما هيك؟ نعم ولا لا؟ نعم. شو سمعانين عنه؟ شو بنعرف عنه؟ مرض مزمن. شو كمان؟ مرض ساد. مرض ساد. شو يعني ساد؟ شو لما بقول مرض ساد شو يعني؟ شو يعني تنازل انسدادي؟ طيب شو كمان نعرف عنه؟ أهم سبب إله التدخين. شو كمان؟ ليش واقفين بالأخير؟ يلا عيني يلا. شو كمان؟ مين معها؟ في كل مين معهم؟ آه برفعي الأيدي. مين مع الآن؟ مش ملك الشيء؟ مش ملك ذاتي. مو صح هذا. ليش ملك الشيء؟ مين؟ مين مع الآن؟ بس شو قلت لي؟ والربو كمان. والربو كمان. والربو. والربو معهم؟ والربو. والربو إيه. والربو. هن أربعة. النفاع. الربو. طيب شو كمان؟ هلا صار في شوي تعارض ما هيك؟ مختلفين نحن هلا. ناس بتقول حلو، ناس بتقول انه هو التهاب قصبات مزمن، وناس بتقول هدول ومعهم شو ربو. شو قلت لي كمان؟ توسع قصبة. كمان هون مع نفس الفكرة. هلا نجاوب على هذا السؤال. وشو سنعرف عنه؟ مين هو الكوبيد؟ حسب حالة امراض. إذا هون في تنازل إنسدادي غير عكوس، كتير منيح، كويس. شو كمان بنعرف؟ شو إسا كمان؟ شو بدنا نعرف عنه؟ تصنيف. شو بدنا نعرف عنه كمان؟ شفتنا هون شو اشرت انه انا عامل طاين لفوق بدي اروح للمرمى. كل شيء عنه ما هيك؟ أنا بانتظاركم. كل ما قل الوقت كل ما قلت المعلومات اللي رح تاخدوها، بس مطالبين بكل شيء. هلا بالتعريف، هو مرض مزمن مترقي ببطء، يعني شوي شوي تدريجيا. الإصابة على مستوى الطرق الهوائية كثير منيح. وظيفيا شو بيتصف؟ بوجود تنازل انسدادة غير عكوس، وهذا اللي بيميزه عن الرب. الصبرية، الأمراض التنفسية اللي ممكن تعمل في مشكلة للجهاز، إذا هلا في عنا مجموعة من الأمراض فيها تنازل انسدادي، وهالتنازل الانسدادي كمان غير عكوس. ولكن لما أنا بقول مصطلح السي أو بي دي يعني بيشمل التهاب القصبات المزمنة والنفاخ الرئوي. إذا بقية الأمراض، في عنا أمراض فيها تنازل انسدادي غير عكوس ما متراجع، ولكن ليس مشمول ضمن تعريف السي او بي دي. اذا طبيا مصطلح السي او بي دي لما نحن نسمع مصطلح السي او بي دي فهو بيشمل شو؟ التهاب قصبات مزمن ونفاخ رئوي. تماما. اذا الرب هو خارج التصنيف، التوسع القصبي، التليف الكيسه خارج التصنيف. اذا بيشمل التهاب القصبات المزمن وبيشمل نفاخ رئوي. شو هذا التهاب القصبات المزمن وشو هذا النفاخ الرئوي؟ ما هيك رح نبلش اول شيء نتعرف عليهم بشكل بسيط. انت بقول انه المريض عنده التهاب قصبات مزمن. اذا هو الكل سامعني بالاخير؟ عم تسمعوني؟ ما سامعي؟ المريض ممكن توصل للتشخيص. إذا هو سعال مع متتالي وقد تكون غير متتالي. اذا هو تقدير 3 اشهر في العام ولعامين متتاليين، بس بشرط شو هو؟ تماما ما يكون عندي سبب اخر للسعال، يعني مثلا المريض ما يكون عنده سن، ما يكون عنده ورم، ما يكون عنده اسباب اخرى. اذا هو تشخيصه بشو؟ بنفي الامراض الاخرى. بينما النفاخ شو؟ تعريف وتشريح مرضي. تمام، هلا رح نشوف وهلا رح نمرق عليه. طيب شو اهم سبب لالتهاب القصبات المزمن على الاطلاق؟ في التدخين. طيب شو معنى هالكلام؟ هل كل مريض مدخن رح يصير عنده التهاب قصبات مزمن ولا لا؟ لا لا، بسبب استعداد بس ابصر. قديش اذا بناخذ كاحصائيه مثلا، هلا انتم قديش فيكم مدخنين؟ اكيد في منيح، انا بعرف. كل شيء بدخن رح يصير عنده التهاب قصبات مزمن؟ طبعا لا. تقريبا حوالي نصف المدخنين رح يطوروا التهاب قصبات مزمن. هلا هذا مرتبط بعوامل كثيره. مرتبط اول شيء بقديش كميه التدخين، ما هيك؟ كثافه التدخين، نوع التدخين، ما هيك؟ وجود عوامل اخرى استعداد للاصابه بالمرض. واضح لحد هون؟ هاي بالنسبة لالتهاب القصبات المزمن. هلا بنيجي على النفاق. إذا مثل هو تعريف شو؟ تشريحي. إذا بالتعريف شو بيكون في؟ شيلي هاي الموبايل لو سمحتي، قلنا من أول محاضرة ما بدي تسجيل وما بدي صور. إذا هو تعريف تشريحي، ما هيك؟ إذا هون وين المشكلة؟ شو في عندي مشكلة هون؟ من اسمه؟ إذا من الاسم شو بشوف عندي؟ اسمه نفاق، ما هيك؟ يعني في عندي توسع، هذا التوسع ما هو طبيعي، يعني غير موجود عند الأشخاص الطبيعيين. على مستوى الطرق الهوائية وين؟ مسافات الهوائية وين؟ ما بعد تماما، ما بعد المصيبات الانتهائية. هلا هالتوسع شو بيرافقه؟ تخرب بجدر الاسداد، لكن بدون وجود اي مظهر من مظاهر التليف اللي رح نحكي عنه لاحقا، لانه هذا موضوع اخر تماما. تمام؟ اذا عندي توسع بالمسافات الهوائيه ما بعد المصيبات الانتهائيه، تخرب بجدر الاسناف بدون اي مظهر من مظاهر التليف. طيب هلا انا عندي نوعين من النفاق، رح نشوف شو الفرق بيناتهم. النفاق المركزي من اسمه شو معناته هالكلام؟ يعني الاذيه في مركز، لا ابدا، هو الاسناف في مركز العنبه، ما في شيء اسمه اسناف مركزي واسناف محيليه بالنسبه للعنب. تماما، اذا الاذيه لما نقول نفاخ فصيصي مركزي شو يعني؟ يعني الاذيه على مستوى مركز الاسناف او مركز العنبه اللي هي وحده التبادل الغازي. هلا هون اذا بنجي على الجدار السنخي الاوعيه الشعريه السليمه تماما، هلا شو سببه هيدا عاده؟ وين بيجي؟ امتى بيجي؟ بعد التهاب القصبات المزمن. اذا انا قصه المريض بتبلش بشو؟ بتدخين اللي هو غالبا هو السبب، ولكن رح يكون في اسباب اخرى باقل من 10 من حالات بنحكي عنها. تدخين، التهاب قصبات مزمن، شو بعدين؟ نفاخ فصيصي مركزي. اذا هذا دائما بيجي ما بعد التهاب القصبات المزمن يعني اللي سببه غالبا تدخين. طيب هلا اما النفاخ الفصيص الشامل من اسمه، اذا عند الاذيه تشمل كامل مكونات الاسناخ او العنب. هلا هون الوضع مختلف، هون سببه وراثي. السبب فيه هو عوز بالالفا 1 انتيتريبسين، تمام؟ فبصير في عندي اضطراب ما بين البروتياز وما بين مضاد البروتياز. طيب امتى انا بشكل، انتبهوا اذا هون سبب وراثي، اذا هون التدخين ما له علاقه فيه، ما هيك؟ امتى انا ممكن اتوجه؟ طيب انا مريضي عنده نفاخ، طب انا كيف بدي اعرف هذا المريض هو نفاخ مركزي ولا هو نفاخ شامل؟ شو اللي ممكن يوجهني انه هذا النفاخ لا هون ما غالبا وراثي؟ نسأل بالعائلي او ممكن؟ قصه عائليه. عائلي. العمر شو يعني العمر؟ يعني قديش؟ يعني بشكل عام؟ بعمر الشباب. اذا وجود قصه عائليه توجهني انه هذا في قصه نفاخ بالعائله، فغالبا هذا النفاخ شامل في مشكله وراثيه. اثنين عمر الشباب تحت 45 سنه، نحن عاده انتبهوا النفاخ الفصيص المركزي بشوفه بعمر متقدم. ليش؟ لانه بده عدد مهم من كميه تدخين، ما هيك؟ يعني من استهلاك للتدخين، فبالتالي بكون في عندنا سنوات سابقه منيحه على الاقل 15 باكيت سنه على الاقل يصير في عندي فعلا نفاخ. اذا العمر تحت 45 قصه عائليه، والمريض بقصته بيقول لك المرض انا ماني مدخن، او يعني نادرا ما يدخن، مدخن خفيف جدا، يعني مريض والله له سنين عم يدخن، هذا لا يمكن يكون النفاخ عنده من منشا التدخين، ما هيك؟ اذا قصه عائليه، العمر الصغير تحت ال 45 سنه، والمريض غير المدخن او اللي دخان عنده كثير قليل. فانا هون بدي اتوجه انه عندي المشكله وين؟ المشكله الوراثيه. طيب شو اللي ممكن يعمل لي السي او بي دي بشكل عام؟ يعني سواء كان التهاب القصبات المزمن، سواء كان النفاخ بشكله. هلا النفاخ الشامل صارت القصه واضحه. طيب اهم عامل على الاطلاق تدخين. تدخين. اذا رقم واحد، في 90% من الحالات اسببه تدخين. هلا اذا انا بعد ال 100 قبل ما اقول في سبب ثاني للنفاخ المركزي او التهاب القصبات المزمن. اذا التدخين رقم واحد. طيب في اسباب اخرى، طبعا في اسباب اخرى اللي هي تماما تلوث البيئه اللي هذا موجود اكيد حوالينا، المهنه، الناس اللي عمال بيشتغلوا بالمصانع، بنعرفوا للابخره، للمخرشات، تلوث المنزل. شو بقصد بالتلوث المنزلي هون؟ شو المقصود بالتلوث المنزلي؟ تدفئه على المازوت، شو كمان؟ تدفئه على الحطب، تدخين السلبي، هذه كلها تعتبر عناصر او من عوامل التلوث المنزلي. الانتانات المتكرره اللي هي خاصه عند الاطفال، يعني طفل شوي مهمل، انتانات متكرره ما عم تتعالج، ممكن لاحقا تعمل هالمشكله هي. والوضع الاقتصادي المتدني طبعا اللي هو اصلا مرتبط بمشكله انتانات وغير معالجه او غير متابعه بشكل جيد. طيب وممكن يكون داخل المنشا، داخل المنشا على راس شو؟ عاوز الالفا 1 انتيتريبسين. طيب في اسباب اخرى، استعداد عائلي، طبعا قصه عائليه، الخداجه لانه شاف فعلا في نسبه من الخداج عم بيصير في عندهم نفاخ، وعم بيشوف في نوع من الارتباط ما بين الخداجه وما بين حدوث النفاخ. القلس المعدي المريئي، دائما لما ما بنلاقي سبب لازم نسال عن الاعراض المريئية. دائما مريض عنده سعال مزمن ما بننسى الموضوع على الخالص، عملنا صوره طيب ما في شيء، مريض ما مدخن، ما في قصه عائليه، اذا ما بننسى لانه القلس المعدي المريئي منتشر بشكل كثير كبير، فبنسال قد يكون هو السبب وعلاجه ممكن يحل لنا الموضوع. وفرط الاستثارة القصبية. طيب هلا انا ما راح اعطيكم تشريح مرضي، اكيد انتم اخذينه، بس انا بيهمني جدا نعرف شو اللي عم بيصير. ليش؟ لانه ما بس لانه من ركبنا نعالج، لانه بناء عليه لما انا بفهم شو عم بيصير انا ما عارف شو كيف رح يجي مريضي، وراح اعرف شو دور كل نوع من المعالج اللي راح اعطيه لمريضي. طيب هل الافات على اربع مستويات، القصبات الطرق الهوائيه الكبيره، القصيبات، الافات البرانشيميه على مستوى البرانشيمي الرئوي وعلى مستوى الاويه، تماما. شو بصير على مستوى القصبات؟ مريض عم بدخن. ليش؟ زياده في انتاج، ليش بده يصير في زياده بانتاج المخاط؟ تصبت خلايا الاهداف مو معناتها اذا تصبت الاهداف راح يزيد البخار، شو بده يصير؟ يصير في شلل. اي خلايا؟ اذا زياده في عدد الخلايا المخاطيه شو كمان؟ الخلايا الموجوده شو كمان؟ اذا زياده بعدد الخلايا المخاطيه وفرط تصنع بالغدد المخاطيه. هذا الفرط التصنع هذا بنعبر عنه بمشعر اسمه مشعر بريد. شو هذا مشعر بريد؟ هو النسبه ما بين سماكه الغدد المخاطيه وبين سماكه الجدار القصبي. عند الاشخاص الطبيعيين هالنسبه تقريبا الثلث، يعني 0.3. عند مرضانا، عند مرضى السي او بي دي قديش بتصير النسبه عاده؟ فوق 0.45. بالاضافه لهيدا الشيء بيصير في عندي نتيجه زياده عدد الخلايا فرط التصنع بالغدد المخاط، شو راح يصير بالمخاط؟ كميته شو؟ راح يصير في عندي زياده بافراز المخاط، راح يصير هذا المخاط لزج، يعني راح تتغير طبيعه هالمخاط. وفي شيء كثير مهم رفيقكم هلا انا وهنت عليه، انه بيصير في عندي شلل بحركه الاهداف هذا على مستوى الخلايا. شو؟ اي نوع من الخلايا؟ خلايا الهدفيه. شو أهمية هذا الموضوع؟ يعني إذا صار في شلل خلوا رفيقكم يحكي تفضل. نتيجة التخريش المتكرر بنتيجة استنشاق المواد المخرجة سواء يوي على رأس الدخان أو المخرجات الثانية، إذا عملية التخريش المتكرر على مستوى المخاطية القصبية عم بتحرك بشكل ارتكازي زيادة بعدد الخلايا وفرط تصنع في الغدد المخاطية. شلل حركة الأهداف شو بيأثر؟ تراكم مفرزات. تماماً. إذن آلية التنظيف اليومي للقصبات اللي هي موجودة عند الأشخاص الطبيعيين بده يصير فيها خلل، ما هيك رح تضعف، وبالتالي رح يصير في عندي شو؟ ركودة بالمفرزات، لأنه الخلايا الهدفية أهدافها مشلولة، ما عم تقدر هالحركة اللي لازم تحرك الأهداف المفرزات للخارج وتطلعها مشلولة، وبالتالي رح يكون في عندي نقص في التصفية أو في آلية التنظيف القصبي. هيدا بالنسبة لمين؟ للقصبات. طيب نيجي على القصيبات، نفس الشيء. ننزل شوي بالمستوى هلا على مستوى القصيبات. أنا دائما في عندي تعرض متكرر للدخان أو لمخرجات أخرى، شو بتصير في عندي؟ ارتكاز التهابي. نتيجة زيادة المفرزات اللي صارت على مستوى وين؟ على مستوى القصبات، ما هيك؟ بآلية زيادة عدد الخلايا المخاطية. شو ممكن يصير وهالمفرزات طبيعة تغير صارت لزجة؟ شو ممكن تعمل هالمفرزات اللزجة؟ وشلل بحركة الأهداف ما عم تطلع، شو بدها تعمل؟ بدها تعمل انسدادات، تنزل لتحت تعمل انسداد على مستوى القصيبات، تمام؟ هل التهاب طبعا مثل كل التهاب، إذا نحن بننجرح بصير في التهاب بالجرح آخر، شو بصير؟ ندمة. بصير في ندمة. هون نفس الشيء، هالتعرض المتكرر بصير في ارتكاز التهابي في البدايه، بتكرر الحدث هيك بالنهايه رح يصير في تندب ليفه مكان الاله الالتهابي. طيب على مستوى البرانشيوم شو رح يصير عندي؟ مثل ما حكينا من شوي رح يصير في عندي تخرب بالاسداخ اللي هو النفاق. بالاوعيه شو بصير في عندي؟ تليف في بطانه الاوعيه الشعريه الشريانات وفرط تصنع بالطبقه العضليه، رح نحكي شو آليته. وفي مرحلة متقدمة شو راح يصير في عنا؟ القلب الرئوي، ما هيك؟ فرط التوتر الرئوي والقلب الرئوي قصور القلب الأيمن. طيب كيف بيجي المريض؟ يعني أنا هذا المريض اللي عم بيدخن، شو الأعراض السريرية اللي أنا لازم فعلا تلفت تكون مثل الضوء الأخضر أو الفلاش اللي بتقولي لا صار في مشكلة سببها التدخين؟ سعال. شو أهم الأعراض؟ سعال. شو مواصفات هذا السعال؟ منتج للقشع. منتج للقشع امتى؟ وشو بيقول لكم المريض؟ شو بيعبر المريض؟ تعذيب. شو فيك؟ شو بيقول لك؟ تعذيب. تعبير ثاني بيستخدمه المريض المدخن تحديدا، شو بيقول لك؟ انا ما فيني شيء. شو هيدي؟ بلغم. سعال الدخان. تماما. انتبهوا، المريض المدخن اللي بيشعل كل يوم بنشوفه حوالينا كثير عم تسعل، ايه ما فيني شيء، هي سعال الدخان. انتبهوا، ما في تقشع، وخاصه التقشع دائما التقشع هو مرضي، لانه مثل ما قلت مظبوط في اليه تنظيف ذاتي لما المخاطيه سليمه والخلايا الهدفيه سليمه شو اللي عم بصير؟ عم تطلع المفرزات وتطلع من البلاط زينا ما بيحس فيها. يعني احنا عادة الأشخاص طبعا في تنظيف ذاتي لأن دائما في إفراز للمفرز، ولكن ينظف بشكل ذاتي، ولكن احنا ما بنطلع القشع. الإنسان السليم ما بيتقشع على برا، دائما التقشع هو مرضي، حالي تماما هو مرضي. إذا السعال المنتج للقشع قشع السراحين، وهذا اللي بيعتبروا ايه، انا لي سنين بشعر بتقشع وبيعتبر عادي، هاي من الدخان او هي الدخاني او بيستخدم تعابير كثير مرتبطه بالتدخين. طيب هيدي طبعا مشعر لشو؟ للبدايه، لبدايه المرض. دائما احنا بيجي المريض بدخن، مجرد ما شفتوا هذا المريض اللي عم بدخن كثير بلش يسعل ويتقشع، واذا قدرنا الفتره الزمنيه 3 شهور تقريبا بالعام على عامين متتاليين، يعني بسرعه في عنده وما عنده سبب اخر للسعال يعني، فلازم صار عنده التهاب قصبات مزمن. هلا استمرار التدخين الحدثي الالتهابي بدا تزيد وتصير في عندنا مشكله. اذا هون انتبهوا، بدايه الالتهاب القصبي ما في انسداد، طبعا هو يصنف ضمن سيوبيدي، ولكن وظيفيا بمرحله التهاب القصبات من المرحله الاولى عندي مشكله عم يسوي خلايا مخاطية، عندي زياده بالانفرازات اللزجه، المريض اللي عم يسوي عم يتقشع. في البدايه كان قبل نسميه التهاب قصبات مزمن بسيط، كان التصنيف السابق على الشكل التالي: التهاب قصبات مزمن بسيط ويتطور لاحقا الى التهاب قصبات مزمن انسدادي لما بيصير في عندي تنافس انسدادي بوظائفي. هلا هذا التصنيف تغير، صرنا كله منصنف شيء او بي دي مرحله التهاب القصبات المزمن، بعدين بيصير في عندنا التعبير الحقيقي اللي هو بيعبر عنه بوظائف الرئه. فاذا التهاب القصبات المزمن بلشت هالاعراض هيدي، المريض اذا هيدا ضل يدخن اكيد رح تتطور القصه عنده ويصير في عنده شيء او بي دي قولا واحدا مع مرور الوقت. طيب العرض الثاني اللي بهم شو هو؟ الزلة التنفسية الجهدية. هيدا عرض كتير مهم، بيقول لك المرض انا كنت اطلع 4-5 طوابق ما عندي اي مشكلة، هلأ بلش بلاهت على الطابق الثاني على الطابق الاول. اذا زلة جهدية وتترقى تدريجيا ورايحة تطبع حتى اثناء الراحة. وتقييم هالزلة يعتمد على اي مشعر؟ المشعر اللي عطيتكم اياه باول محاضرة، ومشعر الام ام ار سي حتى نقيم شدة الزلة التنفسية. طيب اذا بدنا نفحص المريض شو ممكن نلاقي عنده؟ مرحله مرحله، ممكن يكون فحص طبيعي، ممكن يكون بالبدايه طبعا ممكن ما نلاقي عنده الفحص السريري اي شيء، يكون الفحص الطبيعي الفحص السريري طبيعي تماما. هلا العلامات المرضيه اللي بنشوفها بمرحله النفاق، شو ممكن نشوف عنده؟ هذا المريض اللي تطورت القصه صار في عنده نفاخ رئوي، شو ممكن يتظاهر سريريا بالفحص السريري؟ عم بحكي هلا شو ممكن يشوف عنده؟ إذا عنده نفاخ رئوي شو بده يكون في عنده؟ فرط تمدد بالقفص الصدري طبعاً. طيب فرط التمدد بالقفص الصدري أنا كيف رح أشوفه سريرياً؟ زيادة في القطر الأمام الخلفي للقفص الصدري، هي واحد. اثنين شو بشوف عنده المريض صار؟ حداب ظهري. ثلاثة اثنين اثنين ثلاثة شو؟ علامة؟ علامة؟ كامبل. شو هي علامة كامبل؟ تعال عندي شوي زبدة. شو هي علامة كامبل؟ طيب اللي عند بقاتك انتبهوا، شايفين؟ هي القصمة هيك؟ إذا هي شوكة القصمة، المسافة ما بين شوكة القص هاي اللي حاطة أنا أصبعت علي وما بين الغضروف الحلقي، تمام؟ هلا إذا أنا بقيسها فيكون طبيعي قديم ممكن تطلع سنت اثنين ثلاثة وتقريبا أربعة. عند المريض اللي عنده نفاخ رئوي شو بصير؟ نتيجة فرط التمدد الصدري شو بده يصير؟ رح تقل المسافة ما بين شوكة القص وما بين الغضروف الحلقي ورح تكون أقل من قديش؟ 2 سنتيمتر. إذا انخفاض المسافة ما بين شوكة القص و الغضروف الحلقي اقل من 2 سنتيمتر هي العلامه، اسمها علامه كامبل. وعلامه كامبل تشير لشو؟ لفرط التمدد صدري. مري اوي انتبهوا، فرط التمدد الصدري. طيب المريض اللي عنده زلة تنفس شو راح نشوف علامات كمان عنده؟ شيء طبيعي شو بده يعمل؟ بدي استخدم العضلات المساعدة. استخدام العضلات المساعدة أنا كيف رح شوفه سريريا بالفحص؟ شوف عند المريض، شوف عنده السحب فوق الترقوة والسحب بين الأضلاع. هلأ نتيجة الانسداد نتيجة الذلة التنفسية المريض شو بيصير في عنده تقاؤل بزمن الزفير، يعني عنده صعوبة المريض في إخراج الهواء. لذلك شو بتشوف المريض بيعمل؟ بيحاول يزم شفايفه ويطول زمن الزفير في محاولة منه إنه يخرج أكبر كمية ممكنة من الهواء. تمام؟ إذا نسمع مريضنا شو ممكن نلاقي عنده برأيكم؟ ممكن نسمع عنده أزيد؟ ممكن. شو ممكن نسمع عنده كمان؟ خراخر. شو نوعه؟ فقاعي. خراخر قصبي فقاعي أو غاططة. وممكن بالمرحلة المتقدمة جدا شو نسمع عنده؟ لما بيصير في عندي نفاخ شديد انتبهوا، الإصغاء متبدل بحسب مرحلة المرض. بالبداية ممكن يكون طبيعي، مريض عنده التهاب قصبات مزمن عم يصير يتقشع عم تفحصه ما لاقي عنده شيء. طب وارد جدا يكون الفحص طبيعي بالمرحلة الأولى الإصغاء. اثنين، ممكن اسمع عنده خراخر قصبية وخراخر غاططة. اللي جاي ليش جاي هالخراخر؟ من وين؟ شو آلية عملها؟ منين جاي؟ من هالمفرزات اللي عم تنتج كل يوم بكمية أكبر من الطبيعي وما عم تتنظف، ما عم يقدر المريض يطلع. خراخر الأزيز، ليش في أزيز؟ لأنه في عنا انسداد. طيب إذا ضلنا شغلة، إذا في عندي نفاخ شديد شو رح يصير في عندي؟ خفوت معمم بأسواق التنفس. علامات استخدام طبعا نستحب رح نشوفه. التنفس ممكن يكون طبيعي بعدين لاحقا رح يتسرع التنفس، وبالثورات الحادة إذا الحالة مهددة للحياة بالعكس ممكن نشوف المريض شو تعب شو صار فيه بطء في التنفس. إذا المرحلة أو عدد مرات التنفس مرتبط بالمرحلة اللي أنا فيها. بسمع القلب شو ممكن يكون طبيعي تماما لاحقا من النفاخ الشديد نتيجة فرط التمدد ممكن يكون في عندي خفوض بأصوات القلب. القرع أكيد فرط وضاحة. في شيء كتير مهم، كل مريض أنا بشك إنه عندي شيء أو بدي لازم استكمل الفحص وأبحث عن شو؟ عن علامات فرط التوتر الرئوي أو قصور القلب الأيمن. شو هي العلامات؟ وزمات بالأطراف السفلية. شو كمان؟ وجود الحبان. شو كمان؟ إذا ما في حبان شو ممكن أنا أعمل لشوف إذا في عندي؟ بالأخير والأهم من ضخامة كبد شو؟ ضخامة كبد احتقاني. بس الأهم من شو ببحث عن؟ الجذر الكبدي الوداجي. ما هيك؟ ببحث مريض، المريض يطاوي ركبه بضغط على منطقة الكبد شو بشوف أنا؟ احتقان بالوريد الوداجي. إذا هدول هي علامات قصور القلب الأيمن اللي هي المرحلة المترقية جدا من السي او بي دي أو من النفاخ اليوم. طيب هلا بيجي على الاستقصاءات، شو أهم استقصاء على الإطلاق؟ صورة صدر. صورة صدر، شو أهمية صورة صدر بتشخيص السي او بي دي؟ نفي الأمراض الثانية. شو كمان؟ توسع القصبات طلع. في عنا توسع قصبات هون؟ لا آلي مختلفة. بالأخير أنت وياه إيه؟ فضل ونحن نشوف من هذه القصبات. ها بيبين التهاب القصبات، لازم يبين التهاب القصبات. ممكن تكون صورة صدر طبيعية؟ بالمراحل الأولى المريض اللي عم بيدخن طبعاً ممكن تكون طبيعية. طيب عما ترقي المرض شو هي العلامات اللي أنا بشوفها بصورة الصدر؟ انحداب الظهر عم بيطلع؟ شو هي العلامات؟ هلا نحكي نحن على الصورة البسيطة. إذا مثل العلامات اللي شفناها بالفحص السريري بتعكس فرط التمدد. في عندي شغلتين، في عندي مشكلتين أنا، مشكلة التهاب القصبات المزمن ما هيك؟ هلا رح نشوف كيف رح يبين على صورة الصدر. والشيء الثاني ترقي المرض رح يعمل النفاخ ما هيك؟ فهدول الاثنين أنا بدي أشوف انعكاساتنا على صورة الصدر. المرحلة الأولى ممكن تكون طبيعية طبعاً، مريض عم بيدخن وبداية سعال وقشع ممكن ما أشوف شيء غير بعض علامات التهاب القصبات المزمن اللي هي بنسميها المتلازمة القصبية. شو هي المتلازمة القصبية؟ شو هي المتلازمة القصبية؟ تسمم بجذور القصبات بتعكس الحدثية الالتهابية الناجمة عن تعرض متكرر للدخان أو للتدخين. إذا زي اللي نحن بتشوفوا أنتم كثير بتقارير الصور الشعاعية كيف بيعبر عن طيب الأشعة؟ شو بيقول لكم؟ عندي تسمك بجذر القصبات أو عندي زيادة بالارتسامات القصبية. طيب مع ترقي المرض صار في عندي نفاخ، شو لازم أنا أتوقع إني أشوف عند هذا المريض اللي عنده شو؟ فرط تمدد صدري. إذا في عندي شو؟ فرط تمدد حداب ظهري. علامات النفاخ، شو هي علامات النفاخ الشعاعية؟ شوف عند مريضي تسطح بالحجاب. إذا أنا أول شيء بشوفه تسطح بالحجاب الحاجز، زيادة بالمسافات الوربية. زيادة على صورة الصدر الجانبي أنا بشوف زيادة الوضاحة خلف القص وزيادة الوضاحة خلف القلب. طيب وممكن نشوف عند المريض كاختلاط خلينا نسميه هالأسناخ المتخربة المنتفقة ممكن تتمزق وتعمل شيء اسمه شو؟ فقاعة. هيدي كمان ممكن نشوفها اللي هي عبارة عن كيف أنا ببين عندي شواعيا؟ منطقة رح نشوف صور لاحقا، منطقة من فرط الوضاحة جدارها رقيق جدا. طيب هذا اللي بفرقها عن الكهف، الكهف كمان منطقة من فرط الوضاحة ولكن الجدار سبعي كمان بكرمل نشوف المميز بيناتها. إذا علامات فرط التمدد بنشوف بأشكالها المتلازمة القصبية، ولما المريض بيوصل لمرحلة فرط التوتري أو يعني ممكن حتى نشوف عنده متلازمة رئوية تتجلى بشو؟ بزيادة في قطر الشريان الرئوي الناجم عن فرط التوتر الرئوي في المراحل المتقدمة جدا. هلا بالنفاخ الفصيصي الشامل عادة لأنه ببلش بعمر صغير بيكون في عندنا قلب طولاني بالنفاخ الفصيصي المركزي مع نقص الأكسجين المزمن شو بصير في عندنا ضخامة بالأجواف اليمنى وبالتالي أنا ممكن نشوف ضخامة قلبية على صورة الصدر. طيب هالشي اللي انا حكيته هل كافي انه يشخص لي سي او بي دي ولا لا؟ اذا انا شو هلا هلا هالمعطيات كلها هي علامات موجهه، دائما انتبهوا هنا كل مره عم نحكي عنه لازم نعرف شو هي العلامات الموجهه، نحن نطلب اكثر من استقصاء مطلوب مزبوط، ولكن في استقصاءات هي موجهه بتوجهني اكثر بتخليني اقرب من التشخيص اللي انا عم فكر فيه. ولكن ما انا مؤكده كل شيء حكينا عن صوره الصدر وحتى لو عملنا له طبقي للمريض وبين لي علامات فرط التمدد وبين لي في عندي النفاخ وفقاعات ولكن ما انا مؤكد لتشخيص السي او بي دي. تاكيد التشخيص الفحص المؤكد لان كل مرض انتبهوا اذا انا ما قلت انتم تسالوني عنه في كل مرض لازم نعرف شو الفحص المؤكد لتشخيص المرض. اذا شو الفحص المؤكد هون؟ وظائف الرئة. انت لازم اعمل وظائف الرئة لمريضي. شو الوقت المناسب لاجراء وظائف الرئة؟ نحن بالتعريف شو قلنا؟ نحن شو متوقعين نشوف بوظائف الرئة؟ بذهنكم شو لازم تعطينا وظائف الرئة؟ تنازل انسداد شو؟ غير عكوز. غير عكوز هي الكلمة شو بتعني معناتها؟ شو معنى هالكلام بتوقيت اجراء وظائف الرئه؟ لا ما عندنا من كان تمام ولذلك شو معنى هالكلام بالوقت باختيار الوقت المناسب لوظائف الرئه؟ اذا انا عملت اي مكان وعملت تنازل انسدادي بدون اي شيء طب هل يؤكد هذا انه هذا السي او بي دي؟ بياكد ولا ما بياكد؟ بجواب اذا انا خسرت وقت عشوائي كيف بدي اعرف انه اذا انت عملت لمريض اذا انت اسمعوني شوي اذا سمحت اذا احنا عملنا لمريض مريض جاي باعراض من جمله الاعراض اللي حكيناها عملنا له وظائف رئه طلع في عندي تنازل انسدادي كيف يعني كذا مره إذا لتأكيد التشخيص انتبهوا الوقت المناسب لإجراء وظائف الرئة هو بعد أعقاب الموسع القصبي. كل مريض بيجيني بعمل له جلسة إرزال سالب وتامول بالطريق جلسة إرزال طريق إنشاغي أو أربع بخات بعمل له وظائف الرئة. كل مريض عنده شو هو تيفنو؟ حجم الزفير الأقصى في الثانية الأولى على كل مريض عنده تيفنو أقل من 70% فهو شو؟ مشخص. إذا هذا المريض اللي أنا متوجه إنه عنده سي أو بي دي بس أنا لسه ماني أكيدة شو بساوي للمريض؟ بعمل له جلسة إرزاز وبعد ثلث ساعة بعمل له أنا وظائف الرئة إذا ما بدي أعمل له إياهم مرتين. انه اذا كان في تنازل انسدادي عكوس فاذا لما بدي اعمله هالمره الثانيه رح يروح التنازل انسدادي فبكون انا نفيت التشخيص ما هيك. وبالتالي انا اذا ضل عندي تيفل تحت 70% بعد موسع القصبه بكون انا اكدت تبو اكدت التشخيص للسي او بي. هاي المرحله الاولى. اذا هلا انا صرت اكيده انه هذا المريض اللي جايني بهالاعراض اللي حكينا عنها بهالعلامات الفيزيائيه بهالصوره الصدر عملت له وظائف رئه بعد جلسه ارزاز عندي تيفل تحت 70% في عنده سي او بي دي. هي اول خطوه. الخطوه الثانيه هلا انا شخصنا ما هيك هلا خلاص صار مريض اكيد عنده سي او بي. الخطوه الثانيه اني انا صنف مرحله درجه المرض. كيف بدي صنف سي او بي اعتمادا على شو؟ كيف بدي صنف المرض؟ صنف سي او بي دي اعتمادا على شو؟ عندي اربع مشيرات بدي اعتمد عليها. اذا انا اكدت التشخيص بيجي انا شو بساوي؟ اول شيء بدي احدد شده الزله التنفسيه بحسب مشعر الام ام ار سي اللي انا هذا اصلا بالاساس من استجوابي مع المريض لازم يكون انا مقدرته. هيك؟ اثنين بدي اقدر شده الانسداد اعتمادا على شو؟ كيف بدي اقدر شده الانسداد؟ إذن اعتماداً على وظائف الرئة. ثلاثة شو لازم أسأل مريضي غير عن موضوع الزلة التنفسية؟ بدي أسأله عن تواتر الثورات الحادة. شو يعني ثورات حادة؟ يعني كم مرة فات على المشفى أو صافي عنده هجمة اشتدادية للسي أو بي دي هلا رح نحكي عنه لاحقاً خلال العام الماضي. والسؤال الرابع أو المشعر الرابع هو شو؟ مشعر خاص لتقييم السي أو بي دي اسمه الكات سكور. إذن الكات سكور هو مشعر لتقييم الداء الرئوي الساد المزمن. هلا رح نحكي عنه الوحدة وحدة. شدة الزلة التنفسية محلولة ما هيك؟ المشعر قدامنا. تواتر الثورات الحادة كمان سأطلعنا شغلتين لازم نعرفها. شدة الانسداد والكات سكور. طيب شدة الانسداد أنا بعتمد على قيمة حجم الزفير الأقصى في الثانية الأولى. يعني أنا من وقت ما شفت وظائف الرئة طلعت على التيفن وطلع أقل من 70% شخصت سي أو بي دي مباشرة عيني وين لازم تروح؟ على حجم الزفير الأقصى في الثانية الأولى اللي هو أعلى منه بدرجة. هلا بنشوف إذا طلع على مباشرة على الـ FEV1 وبشوف بحسب جولد اللي هو جولد. شو هي جولد؟ هي المبادرة العالمية، مبادرة خاصة جمعية خاصة لأمراض الرئة الانسدادية المزمنة. فصنفته من 1 إلى 4 بحسب شو؟ قيمة الـ FEV1 اللي هو حجم الزفير الأقصى في الثانية الأولى. في كل المراحل دائما تيفلو تحت 70% هي احنا خالصين هيدي مشعر التشخيص ما في داعي نعيدها. اللي بيتغير شو هو قيمة حجم الزفير الأقصى في الثانية الأولى. بالمرحلة الأولى بجولد باند شايفين أكثر 80%. انتبهوا شايفين؟ الـ FEV1 أكثر 80% شو يعني؟ طبيعي ما هيك؟ اذا الاف اي في 1 طبيعي بمرحله جولد 1 فوق 80% بالجولد 2 بين ال 50 و 80%. اذا صار الانسداد صار اوضح. جولد 3 خطير صار الاف اي في 1 بين ال 50 وبين ال 30. والمرحله الرابعه الجولد المشعر الرابع على ستيب 4 عندي الاف اي في 1 في الثانيه الاف اي في 1 حجم الزفير الاقصى في الثانيه الاولى اقل من 30%. اذا الموضوع بسيط على هلا على شدة الانسداد. تيفلو تحت 70 مباشرة الاف اي في 1، فوق 80 جولد 1، 80 لو 50 جولد 2، 50 ل 30 3، تحت 30 4. هلا نجي على الكات سكور، هذا بدنا ننتبه له شوي، شو هذا الكات سكور؟ كمان نفس الشيء مجموعة من الأسئلة أنا بطرحها على مريضة والمريض بده يعطيني جواب على كل سؤال. تمام؟ تمام. اول سؤال عن السعال اللي هو اساسا موجود بدرجات مختلفه فبيقول لي المريض بين الصفر والخمسه لازم يعطينا قيمه. صفر ابدا ما عم نزعل مريضنا، وخمسه يعني سعال دائم. ما بين الصفر والخمسة تقدير شخصي للمريض، يمكن ثلاثة يمكن أربعة، هذا تقدير شخصي. تقشع بنفس الطريقة، صفر ما في أبدا، وخمسة تقشع غزير، دائما في قشع، دائما في قشع. ضيق أو تعب الصدر عم يشكو من المريض، عشان صفر مريض منيح ما عنده شيء، وخمسة تعب مستمر وشديد بالصدر. طيب بس في مريضنا بفوت على الحمام، بده يغسل وشه، بفرش اسنانه، في ضيق نفس ولا لا؟ بأن المريض إما صفر ما في شيء أبدا، أو فعلا في زلية تنفسية شديدة عند أقل حركة. طيب مريضنا عم يطلع من البيت ولا لا؟ بيقول لك صفر أنا ما في أي مشكلة، بطلع على شغلة، شو عندي نشاطات، شو بدي أجيب، ما في مشكلة. بين خمسة أنا ما بقدر أطلع من البيت بسبب شو؟ بسبب المرض، بسبب الزلة التنفسية، بسبب السعال، بسبب تعب الصفر. إذا تمنع المريض إنه يطلع من المنزل، تحدد شديد بالفعاليات الفيزيائية. هي عفوا ضمن المنزل، نشاطات المنزل يعني. يعني إذا ست عم تنظف البيت، عم تطبخ، عم كذا، بتقوم بنشاطاتك كل يوم صفر. خمسة مريضة قاعدة ما فيها عم تعمل شيء. خروج من المنزل بنفس الطريقة، صفر المريض بيطلع نظامي ما في أي مشكلة، خمسة ما قادر يطلع من المنزل بسبب الوضع التنفسي. النوم كمان تقييم المريض للنوم، بيقول لك أنا إما صفر أنا بنام بشكل ممتاز ما عندي أي مشكلة، أو خمسة نوم متقطع بسبب الزلة بسبب السعال. شعور المريض بالطاقة بين الصفر والخمسة، صفر طاقته كبيرة، وخمسة شايفين كل ما ازداد عم يكون المريض أسوأ. خمسة المريض منهك تعبان ما عنده أي طاقة. طيب هلا صار عندي الأربع مشعرات، عندي الزلة، عندي تواتر الثورات الحادة اللي حكينا عنه كم مرة بالسنة، صار عندي شدة الانسداد من وظائف الرئة، وعملت أنا الكات سكور، كل سؤال من صفر لخمسة شو عطاني المريض أنا سجلته جمعته وحطيته لآخر شيء. هلا رح أقاطع هالأمور بعدها لحتى تصنف المرض. ليش بدي صنف المرض؟ شو الهدف من تصنيف المرض؟ العلاج، لفل أعرف أنا بأي مرحلة من المرض وبالتالي اختار علاج المناسب. طيب تصنيف المرض أربع مجموعات، مجموعة A، مجموعة B، مجموعة C، مجموعة D. كل ما طلعنا من اتجاهنا من A إلى D يعني الوضع خطير أكثر خطورة. تبهوا مجموعة A عندي جولد واحد أو اثنين، شو يعني؟ قديش تكون حجم الزفير الأقصى في الثانية الأولى؟ بالمكسيم 80 إلى 50 فوق 50%، تمام كثير منيح، ويمكن إجيته ثورة أو أقل، يعني إما ما فات على المشفى أبدا ما صار عنده ولا هجمة أو صار مرة واحدة. طيب الام ام ار سي تحت 2 والكات سكور اقل من 10. هلا نيجي على المجموعه بي، الانسداد نفسه جولد واحد او اثنين، والثورات نفسها اللي بيتغير عندي. انتبهوا شو التعبير، شو كاتب لكم مجموعه بي خطر اقل، انا الخطوره لسه مانها كبيره، ولكن اللي تغير هون شو؟ الاعراض. الاعراض اذا شو بده يتغير عندي؟ بده يتغير عندي الزله، وبده يتغير عندي الكات سكور، هي هي الاعراض. فالام ام ار سي صار 2 او اكثر، والكات سكور 10 او اكثر، تمام. اذا طلع عندي الثاني انا بنفس مرحله الخطوره بالنسبه للانسداد وتواتر الثورات الحاده، اللي تغير هو الاعراض. طيب بنتقل على مجموعه سي، هون اكثر خطوره بس الاعراض لساتها قليله، جولد 3 او 4، يعني قديش في في 1 3 او 4 قديش يعني 30% تحت 50%. طيب وعندي فعلا تواتر ثورات مرتين او اكثر بس لساتنا الاعراض القليله، يعني شو يعني؟ الزلي اقل من 2، الام ام ار سي والكات سكور اقل من 10. المجموعه دي نفس الخطوره ولكن شو تغير؟ الاعراض، يعني الام ام ار سي صار 2 او اكثر والكات سكور 10 او اكثر. واضح الكل؟ اكيد. ليش حطينا اقل او اكثر؟ اكثر غلط، الكات سكور اقل او يساوي 10، اكثر او يساوي 10 عفوا، ايه هيدا خطا بالاشاره. اذا انتبهوا مشان ما نغلط، المجموعه ايه كل واحد او اثنين ثوره او اقل ماشي الحال، لازم يكون اقل او يساوي اعرف. رح نعيدهم الاعراض قليله، يعني الام ام ار سي اقل من 2 والكات سكور اقل من 10، تمام. بالمجموعه بنفس الخطوره، يعني نفس تواتر الثورات ونفس الجولد، ما هيك شو بيتغير؟ الاعراض تماما. الام ام ار سي صار 2 او اكثر والكات سكور 10 او اكثر، 10 او اكثر، اكثر او يساوي 10. مجموعه سي الخطوره خطورة صارت أكثرها اكتبهم. يعني عندي جولد ثلاثة أو أربعة الانسداد، يعني اف ال بي 1 تحت 50% سوتين أو أكثر بالعام الماضي، الزلي أقل من 2 والكات سكور أقل من 10. بالمجموعة دي نفس شدة الخطورة، يعني عندي جولد ثلاثة أو أربعة أكثر أو 2 ثورة باليوم بالعام، والأما ماسي صارت أكثر أو يساوي 2 والكات سكور أكثر أو يساوي 10. واضحة للكل؟ طيب إذا هذا التصنيف الهدف منه شو؟ تحديد شدة المرض لأعرف شو بدي اختار العلاج المناسب للمريض، ما هيك؟ طيب إذا هلا شخصت المرض، صنفت المرض، بالإضافة لوظائف الرئة، انتبهوا هلا كل شيء أنا عملته لحد الآن شو عملت؟ عملت صورة صدر لمريضي كاستقصاءات، شو عملت له؟ صورة صدر وظائف رئة. شو استقصاءات تانية أنا ممكن أطلبها بسياق هالمرض بشو فائدتها؟ ممكن أعمل له غازات دم ولا لا؟ لا بنعمل لا. ليش ما لها فائدة؟ تفضلي. ليه ما تفيدنا؟ طب ليش وين تفيدك قالتك لازم نعمل ليش؟ شو رأيكم؟ لازم نعمل غازات دم ولا لا؟ لازم نعمل. ليش؟ شو دور غازات الدم بالسي أو بي دي؟ بالأخير إذا في حمار إذا كان في وظائف رئة طبيعية، إذا في عم بتقول إذا كانت وظائف الرئة طبيعية أنا بعمل غازات دم ليش لشخص المرض؟ لا لا إذا وظائف الرئة ما عطنا دليل. إذا لحتى شو؟ إذا أنا ليش بعمل غازات الدم في السي أو بي دي؟ شو دورها؟ ليس لها أي دور تشخيصي، تمام؟ كتشخيص للسي أو بي دي ما بتفيدنا بالتشخيص، شو بتفيدنا؟ فعالية تبادل الغازي. شو تأثير المرض على التبادل الغازي؟ بده يقل. ما هيك؟ إذا قديش مؤثر هالسي أو بي دي على عملية التبادل الغازي عند المريض؟ بده يقل لأنه متأثر الأسنان. كيف تكون غازات الدم عند المريض؟ منخفضة. ممكن تكون طبيعية ولا لا؟ ممكن. ممكن تكون طبيعية. شو أول شيء بيتأذى بغازات الدم؟ الأكسجين. إمتى؟ أول شيء بيكون طبيعي. إمتى؟ بالبيت. أول شيء المرحلة الأولى من المرض غازات دم طبيعية. طبيعي. اثنين، المرحلة الثانية. بالنفاخ الاكسجين والبي سي وكان طبيعي. لا بالنفاخ يعني بالنفاخ يعني بالنفاخ انت شو قلنا ما قلنا الاعراض شو قلنا اول عرض بيجي فيه المريض سعال زلي زلي عجهد إذا في غازات دم شو بده يصير في عندي؟ نقص أو 2 نقص لا عم ينخفض الأو 2 نقص سي أو 2 عم ينخفض الأو 2 إمتى؟ إنه بالذلة على الجهدية عم يصير هون زي أخذ فيك البي أو 2 ما سمعتك مضبوط إيه إمتى؟ على الجهد تماماً. إذن أول شيء بيصير أول تبدل بيصير انتبهوا أول تبدل بيصير هو نقص الأكسجين الجهدي يعني بنسميه القصور التنفسي الجهدي يعني بيصير في عندي نقص بالبي أو 2 أثناء المجهود أنا المريض بيجي باخذ الأكسجين أثناء الراحة طبيعي مرحلة لاحقة شو بيصير ترقى المرض إحنا عم نحكي مع إحنا عم نشوف غازات الدم مع ترقى المرض أول مرحلة طبيعي اثنين أول شيء بيصير نقص أكسجين على المجهود بعدين شو بيصير كيف تترقى غازات الدم امتى بسرعة نقل بعدها بصير في عندي نقص اكسجين في اثناء الراحه المرحله الرابعه شويه نقص الاكسجين في اثناء الراحه موجود مع احتباس بغاز ثاني اكسيد الكربون حمض تنفسي تمام بس عيدية دكتورة مشان إذا أول شيء غازات دم المرحلة اللي بتكون طبيعية. أول تبدل بغازات الدم هو نقص الأكسجين أثناء المجهود. بيترقى المرض أكثر بصير في عندي نقص أكسجين أثناء الراحة. أثناء الراحة. ومع ترقي المرض بصير في عندي حماض تنفسي. بصير في عندي حماض تنفسي يعني نقص أكسجين. عندي احتباس CO2 وببلش الـ pH ينزل شوي شوي. شو بطلب تحاليل؟ شو ممكن اطلب تحاليل عند المريض وانا بتوقع ان تكون مضطربة؟ خضاب ليش؟ اذا انا ممكن المريض عنده احمرار دم ثانوي ارتكازية لنقص الاكسجين، ما هيك؟ طيب وشو ممكن انا اعمل تحليل مخبري؟ عدد الكريات الحمراء اللي لانه ما في اكسجين. خلصنا هي احمرار دم. شو كمان ممكن انا اطلب استقصاء مخبري؟ الفا وان انت تريبسين. امتى انا بطلب الالفا وان انت تريبسين؟ متاكد انه هو قصه عائليه. حسب قصه عائليه، قصه عائليه نفاخري اول عند مريض عنده قصه عائليه. اثنين غير مدخن. ثلاثه عمر صغير تحت 45 سنه بطلب الالفا وان انت تريبسين. طيب شو ممكن اعمل استقصاءات لمريضي؟ تمام رحت كل شيء حكي لبعض التصنيف كله شو بنسميه؟ إذا ما بيخدمني بالتشخيص، ما بيخدمني بالتصنيف، إنما بيخدمني بيقيمني حالة الوظيفة التنفسية أو انعكاسات المرض مخبرياً مثلاً. شو ممكن أنا إسا بضمن هالسياق هذا شو ممكن أعمل استقصاءات لمريضي؟ تخطيط قلب. تخطيط قلب شو ممكن يكون في عندي؟ قصور قلب أمان. شو ببين عندي بتخطيط القلب؟ كيف ممكن يكون تخطيط القلب؟ ممكن يكون مرحلة طبيعية بعدين؟ قصور قلب. ببحث بتخطيط القلب عن شو؟ عن قصور القلب الأيمن. كيف ظهرت على تخطيط القلب؟ قصور القلب ضخام بطين أيمن. ضخامة بطين أيمن. ضخامة أذين يمنى ومحور قلب شبه منحرف نحو اليمين. طيب بعمل إيكو قلب ولا لا؟ شو بدي يطلع عليك؟ جهاز فوق. طيب بعمل ايكو قلب لمريضي ولا لا؟ ليش؟ مشان نشوف ناكد اذا في عندنا قصور قلب ايمن ونبحث عن شو؟ نقيس التوتر الرئوي لنشوف اذا مريضنا عنده فرط توتر رئوي. طيب صنفنا المرض. طيب هلا صار عندنا فكره هذا المرض شخصناه شو ممكن يصير عند مشاكل مريضنا؟ يعني شو الاختلاطات اللي ممكن تعترض مسيرة هالمرض برأيكم شو ممكن يصير في عنده؟ أول شيء مثل كل الناس هذا المريض المدخن ممكن يصير في عنده اللي قرب ويصير في عنده التهاب قصبات الحاد ما هيك؟ هلا وين المشكلة بالتهاب القصبات الحاد؟ بالمراحل الأولى والثانية ما يكون في مشكلة لأن الخطورة لسه قليلة، ولكن بالمراحل المتقدمة للمرض ممكن يكون مهدد للحياة. تمام؟ إذا التهاب القصبات الحاد اللي غالبا هو فيروسي انعكاسه على المريض حسب شدة مرض المريض. اثنين القصور التنفسي للمزمن، شو يعني قصور تنفسي مزمن؟ يعني رح اطرح السؤال بشكل ثاني، إمتى هذا المريض اللي أنا شخص له سي أو بي دي قلت المريض صار في عنده قصور تنفسي مزمن اعتمادا على شو؟ مزمن التنفسي أثناء الراحة مثلا؟ على غازات الدم، شو لازم تعطيني غازات الدم؟ شو لازم تعطيني غازات الدم؟ نقيلها قديش؟ ما اقنع جوابك. في جواب اقنع اكثر. قديش الانخفاض؟ اذا دقهم وامتى؟ على الراحة؟ دائم. تماما. اذا مريض اللي عنده سي او بي دي اللي عنده غازات دم وكان البي او 2 تحت ال 60 بشكل ثابت بشكل دائم يعني هذا مريض قصور تنفسي مزمن. طيب بمعنى اخر اذا هذا المريض اللي جايني بثوره حاده وكان البي او 2 عنده 50 بقول هذا المريض عنده قصور تنفسي مزمن ولا لا؟ تكامل مزمن او لا؟ لا. شو عنده؟ إذا عنده هجمة حادة هلا هلا ممكن يطور يكون ثابت نشوفه بعد الهجمه ونعيد غازات الدم بعيدا عن الهجمه الحاده. طيب فرط التوتر يا ويلنا والثورات الحاده رح نحكي عنها. شو هي الثورات الحاده للسي او بي دي؟ يعني الهجمات الاشتداديه للسي او بي دي. اذا هيدا المرض اللي عنده سي او بي دي مشخص وثابت شو صار في عنده؟ صار في عنده اعراض تنفسيه جديده يمكن ما كانت موجوده او عنده اعراض ولكن زادت، يعني المريض عم يصعد صح فبلش السعال يزيد. المريض شو اسمعكم؟ طيب اذا المريض اللي عنده سي او بي دي وعنده بالاساس عنده اعراض، هالاعراض بلشت تزيد اذا هي موجوده ولكن اشتدت او ما انا موجوده وظهرت اعراض جديده. اثنين، هالاعراض ترافقت مع اعراض قلبيه اللي هي شو؟ اعراض قصور القلب الايمن بلشوا يتورموا اجري، ما هيك؟ احتقان بالوداجه، يمكن ضخامه كبد، يمكن حبل. اذا علامات قصور القلب الايمن وعلامات عصبيه. العلامات العصبية شو بتعكس؟ يعني عن شو ناجمة؟ عن اضطراب التبادل الغازي، يعني عن نقص الأكسجين واحتباس الـ CO2. وبالتالي هذا المريض بلش يجي نعسان، يمكن بحالة سبات مرحلة شديدة، يمكن تغيب وعي، شوية عصبية هيوجية، وممكن جاي فعلا المريض بحالة سبات مرحلة مترقية جدا. هاي هي الثورة الحادة. إذا أنا بفحص مريض شو لازم لاقي عنده؟ بالتأكيد رح لاقي شو؟ علامات مريض عنده زلية تنفسية، ما هيك؟ إذا علامات استخدام العضلات المساعدة في أشكاله، ممكن يكون مريض عنده زرقة، ما هيك؟ بدي أبحث عن علامات القلب الأيمن، في وزمات أو ما في وزمات، الجزء الكبد الوداجي موجود أو لا، بغازات الدم شو بدي ألاقي عنده؟ شو لازم أشوف عنده؟ مظهر نموذجي لغازات الدم عند مريض عنده هجمة اشتدادية للسي او بي دي هو حمات تنفسي، اصغاء صدر، انتبهوا متغير مثل ما حكينا، ممكن اسمع عزيز، ممكن اسمع خراخ القصبية، ممكن ما اسمع شيء، تنفس المريض ممكن يكون سريع، وبالعكس هي المريض عم بيناضل بيكون، او فعلا المريض يجيني بحال انها تعب المريض خلص بيستسلم وبصير فعلا بطء بالنفس، وبالمرحلة المترقية ممكن يصير توقف تنفس. إذا هي حالة مثل ما قلنا مهددة للحياة. طيب شو أسباب هالثورة الحادة؟ يعني ليش المريض ممكن يصير في عنده هجمة اشتدادية للمرض؟ إذا أهم سبب على الإطلاق هو الإنتان، وغالبا هو إنتان فيروسي. على الإطلاق أهم سبب للهجمات الاشتدادية هو الإنتان. اثنين، ريح صدرية. ليش لحتى يصير ريح صدرية عند مريضنا؟ نفاق رئوي. شو عمل؟ تخرب شديدة. فقاعة شو صار؟ انفتح تماما. اذا انفتح فقاعة موجودة مسبقا وفتح على الجنب عملت ريح صدرية فكسرت معاوضة مريضنا. كمان سم رئوي. ليش لحتى يصير سم رئوي عند هذا المريض؟ حالة دورانية سيئة، قصور قلب ايمن، مريض انتبهوا بالمرحلة المترقية. المريض كنا عم نحكي لما كنا عم نحكي بالكالسكور، شو المريض بيكون أحيانا بيقول لك بالمرحلة المترقية ما عم بتحرك تماما من شدة الزلة، من شدة الأعراض المريض منهك. إذا في حالة ركودة وريدي، ركودة دموي، وهذا بيأهب لحدوث القصار. خطأ علاجي. شو الخطأ العلاجي اللي نحن ممكن نرتكبه ونأذي فيه مريضنا؟ حصرت العلاج غير الكامل. العلاج غير الكامل ما بيخليك تضبط المرض، يعني انت صنفت غلط ما اعطيت العلاج ما انضبط المرض، ولكن المريض خطا علاج شيء انا ما لازم اعمله لمريضي. يعني انا اذا لازم اعطيه مثلا اعطيه دواء غلط او شيء، اعطيه مثلا لازم انا الجرعه المناسبه لنقول 500 ميكروغرام بكلوميندازون اعطيته 250، هذا ما له خطا علاج. يعني هو طبعا ما له مضبوط، ما راح يصحح المرض، ولكن ما راح يعمل له ثوره حاده، ما راح يعمل ضبط للمرض بالاساس. هيك جرعه زائد من الاكسجين. ليش؟ يعني انا المريض احنا شو قلنا؟ المريض اول مرحله نقص الاكسجين، ما هيك؟ اللي بيكون اثناء الجهد واثناء الراحه اللي ممكن تتطلب في مرحله رح نعرف نشوف امتى انه مريض نحط له اكسجين بالبيت. اذا هذا العلاج بالاكسجين المنزلي. وين الخطا المرتكب عند هالمريض اللي انا حطيت له اكسجين؟ تماما. اذا مريضنا لذلك هون مهم جدا تثقيف المريض. يعني انا مريض حطيت له اكسجين بالبيت، انا بشوف بضبط له الاكسجين على اقل جرعه ممكنه، يعني نص لتر، واحد لتر، ماكسيموم 2 لتر. اذا انا ما عندي هدف اعمل تصحيح مثالي للاكسجين. انتبهوا هون ليش؟ تماما. لانه انا اذا صححت الاكسجين شو راح يصير؟ بدي صمت مركز التنفس، وبالتالي انا راح افاقم حاله الحماض التنفسي، راح امر فاقم حاله الاحتباس CO2. فهذا ممكن المريض شوي تعبان، لذلك هي بدنا ننتبه لها بالاسعاف. يعني مريض جاي COPD بشغلتين بدنا ننتبه لها. مريض جاي COPD بشوفه في عنده نقص اكسجين، اكبر غلط انا ارتكبه شو؟ افتح الاكسجين على اخر ويدي، اول ارتكاز ممكن يخطر لذهن المقيم. مريض اكسجته 85 بحط الاكسجين على 10، بيدخل مريض بحاله سبال. تمام. هذا خطا علاجي. اذا انا بنتبه فورا، بسال الاهل في عنده مرض تنفسي مزمن، مريضكم بيدخن، كان يسعل من قبل، مجرد ما صار حتى لو انا ممكن انا مقيمه بالاسعاف، انا ما بعرف هذا المريض ولا بعرف اذا عنده COPD من قبل اساس. يمكن تكون الدخول الاول او الاستشفاء او التشخيص بصدد شو ثوره حاده. يعني المريض متعود على مسؤوليه تنفسيه، على مجهود، متعود يسعل، متعود يتخشى، نطنش الموضوع. هدول في مرضى مهملين، بيجي المريض بهجمه حاده، بيروح على اسعاف، فعلا ما عنده مرض بالنسبه له، ما هو شخصي له شيء. فهون بذكاء المقيم انت بتسعل من قبل، بس تطلع الدرج بالاساس مثل هيك، عمره 65 سنه، مدخن بشده، مباشره بحط بذهني انه هذا المريض في احتمال كثير كبير يكون عنده COPD. وبالتالي انا ما بقى بنتبه لما بعطي الاكسجين بكون بخيلي بالاكسجين، يعني بعطيه باقل جرعه ممكنه، وما بيكون عندي هدف اني اعمل الاكسجين 95. يعني انا بقول 88 ل 90 كثير منيح. تمام. اذا انا بكون معلش متواضعه بطلب بتصحيح الاكسجين، ما بدي اكسجين عالي، بكفي هذا المريض اللي عنده نقص اكسجين مزمن، ما بعلل الاكسجين. وبنتبه كمان اذا انا مريض شفته عنده ازيز بالصدر وبدي احط له جلسه ارزاز، احيانا بالمشافي بيعملوا جلسات الارزاز على شو؟ على جهاز الاكسجين نفسه، على ضغط الاكسجين. يعني طيب ضغط الاكسجين لحتى يبخر الماده الدوائيه لازم انا احطه على 10 على اكبر عيار. اذا بحطه على 1.2 ما في ببخر الماده، ضغط هون بكون غير كافي. هون انا ممكن اذي مريضي. لذلك حتى المريض هون المريض انا بدي احط له موسع قصير، بدي اعمل اياه بجهاز الارساس وليس عبر الاكسجين. هيدي بدي اياها رساله انكم تعرفون بالاسعاف حتى لو ما عملتوا صدريه. معلش جاي مريض كبير بالعمر عنده نقص اكسجين، كثير بحبش بتاريخ المريض، بقصه المريض، حتى لو المريض الحين ما بيعرف ومرضه مشخص، ممكن تكون لي فرصه للتشخيص، يعني كل مدخل. فانا بعطي بحذر، واذا عملت له جلسه ارزاز بكون حريصه اني اعمل جلسه ارزاز بجهاز الارزاز وليس عبر الاكسجين، اذا مشان ما يصير في تدهور لحاله المريض. الخطا العلاجي الثاني اللي انا ممكن ارتكبه انه هذا المريض اللي هو بالاساس شايفين عنده اكسجين سيئه، عنده قصور تنفسي مزمن، هذا المريض اللي نومه سيء، ما هيك؟ هي بمرحله متقدمه المرض، مريض بيقول لك انا ما عم بقدر انام، عم بصعد، ضيق نفس، عم في كثير بالليل. فاول شيء ممكن يخطر على بالنا شو نعطيه؟ منوم، ما هيك؟ او مهدئ. وهون ممكن تنكسر معاوضه المريض ويجي على المشفى. فاذا ممنوع اعطاء المهدئات، المنومات، حالات القلق، ممنوع منعا باتا اعطاء للمريض اللي عنده COPD. تمام. هلا ورغم كل شيء ممكن انا اعمل استقصاءات لمريضنا، ثلاث حالات انتبهوا 30% احيانا ما لاقي سبب. اذا عندي هجمه اشتداديه ما اقدر احدد السبب هالهجمه الاشتداديه عند المريض. واضح لحد هون؟ اللي يبدو يسأل. احنا فينا نعطي منومات لمريض ما عنده COPD بس انا بالمرحله المتوره حاسه؟ يفضل تجنبا. بدك تكوني بتعرفي مريضك كثير منيح. لذلك هيدا المريض وانتبهوا، احيانا مريض بيجي COPD بتقول له وقف الدخان، مريض ما بيوقف الدخان. يعني في في في مريض ممكن ما يقتنع. واول شيء بيقول لك يا ايه انا عم بسمع وتوتي انت وياه ايه؟ لا ما بتساليني لو سمحتوا، اذا بتريدوا اللي عنده سؤال تسالوني، ما بدي احاديث جانبي. اللي عنده احاديث جانبي يطلع مثل رفقاتكم. طيب كثير احيانا بيجي المريض شو بيقول لك؟ اعطيني النصيحه الثانيه. تعرف شو يعني النصيحة الثانية؟ شو يعني؟ يعني لا تقول لي وقف الدخان. طيب هدول المرضى شو بنقول لهم؟ بقول له روح على بيتك موت، بدك تعالجه. ما فيك ما تعالج المريض ولا ممكن. ما فيك ما تعالج المريض، فهون احنا بدنا ننتبه انه مجرد في سي او بي دي من بعد عن الزمره الدوائيه. طالما صار في سي او بي دي لانه المرض رح باستمرار التدخين المرض رح يترقى، المرض رح يترقى. والمريض اللي منتبهه مجرد ما اعطينا حبه يرتاح عليها المريض، انت دواء الالتهاب بتعطيه بصير لحاله يجي من الصيدليه. وبالتالي ارتاح الدواء خلص المريض طلع من عندك ما عاد انت مسيطره على الموضوع. فالمريض لحاله وبيقول الدكتوره وصفت لي اياها، بس يمكن وصفت لي اياها من 10 سنين ما كان في هيك شيء، هلا وصفت له الدواء اخذه فات على المشفى من وراه. تمام؟ يعني انت المريض مضبوط بعيادتك بس خارج عياده ما هيك؟ مريض خاصة تحسن على الدواء ورجع بيكرره. بهالمرحلة ما أذى، بالمرحلة اللاحقة رح يأذي. هو هلا ما أذى فتعود عليه، فكل ما انزعج، هذا إذا ما تعود ياخذ بشكل مستمر. بمرحلة لما بيترقى المرض بتنكسر معوض المريض بفوت عليه، بكون أنت السبب اللي أنت من 10 سنين شايفتيه. فبننتبه من بعد عن هالأدوية، بننتبه على الأكسجين بحذر دائما. كل مريض بيجي على الإسعاف حتى لو ما بعرف أنا سي أو بي دي، ما المرضى اللي بيجوا فعلا إحنا ما بنعرفه. فهون بده يكون بقى ذكاء المقيم. يعني انا مجرب مريض كبير بالعمر، مريض كثير مدخن عم يسعل دائما، عندي لهتي على المجهود وشايفه اكسسته نازله، بعطيه شوي شوي الاكسجين. معلش تمام. هلا هو بقى انا شوف اذا مريضي ما عنده مشكله وانا حتى لو تمرني يسوي عمل ثاني هلا اذا مريض ما انتشار السي او اللي هو بيعكس التبادل الغازي. هيدا دي ال سي او هذا عاده بنحصل عليه بوظائف الرئه الشامله، يعني بمقياس النفس العادي اللي احنا ما بنقدر نعمله. احنا وظيفيا عندنا البيك فلو. انتبهوا البيك فلو حكيت عنه شيء، مين كان عم يقول البيك فلو؟ ليس للبيك فلو اي دور في السي او بي دي على الاطلاق. اذا عندي انا السبيرومتر اللي هو مقياس النفس اللي بيعطيني كيف نوع، بيعطيني حجم زفير الأقصى في الثانية الأولى، بيعطيني جريان زفير الأقصى الأوسط، السعة الحيوية، السعة الحيوية القصرية، ولكن ما بيعطيني الحجم المتبقي، وبالتالي أنا ما رح أقدر أعرف أعمل السعة الكلية ولا بيعمل الدياليسيو لحتى أحصل عليهم هدول، لأنه الحجم المتبقي بيكون زايد عند هذا المريض، والسعة الكلية زايدة، والدياليسيو منخفض، لازم أعمل شيء اسمه بليكسموغرافي أو وظائف الرئة الشامل. هيدا هون أنا في طريقة معينة في الغرفة بينقاس فيها الحجم، وبها خلال العملية بقدر بعرف قديش الحجم المتبقي عند المريضة، بقدر بعرف قديش الدي ال سي او معامل انتشار سي او، بعرف فيني أعرف السعة الكلية. طيب هلا إذا عندنا ثورة حادة كيف بدنا نعالجها؟ هلا صار لي جزئين، الثورة الحادة كيف بدنا نعالجها وكيف بدنا نعالج المرض؟ أول شيء نعطيه أكسجين للثورة الحادة مشان قديش بعطي أكسجين؟ ما له جريان للأكسجين. قديش بعطي جريان للأكسجين؟ واحد إذا أنا بعطي الأكسجين بدخل بكون انا ماسكه ايدي على على على الاكسجين، بحط نص لتر، وعن انا عندي البولس اوكسيمتر عم راقب الاكسجين لمريضي. على الواحد لتر صارت اكسجين 90 خالصين، خلاص ما بدي 95. انا عم اقول بدي انا نحن نكون، ما بدنا طمع هون بالاكسجين، بدنا نكون قنوعين، يعني 88 90 هذا الهدف، حتى باثناء الثور الحادث 88 ل 90، يعني لتر مو لترين. حتى اللترين، حتى اللترين انا ممكن اعطي، ممكن انا اعطي لترين. اذا انا اعطيت لتر وضلت الاكسجين 80 ما بقبل انا هاي الاكسجين. بتزيد عن 90 مثلا. شو اهم يعني فهم السؤال؟ اذا اعطيت لتر كان 90 بعطيك لتر، انتبهوا نحن بعيار الاكسجين بعايرنا الجهاز لتر في الدقيقه، يعني قديش عم يجي هواء في الدقيقه، وهذا العيار مسطره تمام قدامكم، راح تشوفوه بقياس الدوام بالمشافي من الصفر الى العشرة. فانا ببلش نص لتر بدي اياه، بشوف قديش صارت الاكسجين، ما عجبتني على الواحد لتر صارت الاكسجين 88 كتير منيح بوقف، ما كتير منيحة بحاول ارفع حتى 2 لتر معلش تمام. اذا بعطي الاكسجين بحذر، بقبل باكسجين مقبولة منطقية، بحيث اني حسن اكسجين بشكل نسبي بدون ما اعمل تفاقم لفرط الكربامية او احتباس CO2. اذا الاكسجين اول شيء. 2، شو بدنا نعالج مريضنا؟ الموسعات القصبية باي طريق؟ بالطريق الانشاقي. شو بقي انا هون؟ الموسعات القصبية، منبهات بت 2 ممكن شاركها مع مضادات الاسيتيل كولين. طيب استرويدات بالطريق الجهازي، مثلكم مثل الربو، استرويدات بالطريق الجهازي اسبوع ل 10 ايام. بنتبه انا بدي اعمل خلال رحله بحث عن السبب، اذا في عندي انتان طبعا صاد، اذا عنده ريح صدري بدي فجر رياض، إذا المريض عنده صمة رئوية بدي أعطيه أكيد معالجة للصمة الرئوية تمام؟ وإذا في عندي مريض عنده قصور قلب أي ما بدي أشوف بدي أعطيه مدرات، ما هيك بعمله تحاليل للمريض، إذا في عنده اضطراب بالشوارد لازم صلحه، بعطي معالجة وقائية للخسار. ليش؟ لأنه هذا المريض اللي فايت على المشفى حركته قليلة، وبالتالي صحيح يمكن ما عنده هلا صمة، ولكن إذا بينام بالمشفى وأنا عم بعطي علاج الأسبوع زمان ممكن يصير عنده صمة إذا ما أعطيته معالجة وقائية، لأنه المريض قاعد بالسرير ما عم يتحرك تمام؟ طيب هي اسمها المعالجه الطبيه. اذا الاكسجين مثل ما قلنا، الموسعات القصبيه، استرويدات، وبعالج السبب وبدبر المريض بشكل عام. يعني في شيء ثاني هو نوع من العلاج بدنا نركز عليه شوي، هو المساعده التنفسيه. ما في اي استطباب للادرينالين مع السالبوتامول، يعني حتى بالربو من بعد عنه، لانه احيانا ممكن يعمل تشنج قصبي انعكاسي، انعكاسي يعطي الفعل العكسي ما يعطينا الفعل الموسع للقصبه. اذا الموسعات القصبيه منبهات بتتني مضادات القدره التشنجيه. طيب مريضنا ممكن يجي فعلا بقصور تنفسي ويحتاج مساعده تنفسيه. هلا عندي نوعين من المساعده التنفسيه، عندي نوع من المساعده اسمه التهويه غير الغازيه. شو يعني غير الغازيه؟ نون انفيزيف فنتيليشن او فنتيلاسيون نون انفيزيف. هذا مهم جدا، من مجرد اختراعه، يعني ما له قصه شي 30 سنه 35 سنه، عملت فعلا تغيير جذري بمعالجه الهجمات، معالجه السي او بي دي الهجمات وخارج الهجمات. شو هي التهويه غير الغازيه؟ هي عباره عن مساعده، شايفين جهاز المنفسي اكيد ما هيك، على نمط الجهاز كثير صغير مثل جهاز الارزاز، يوصل بتويه بي بي بيقبه ماسك ينحط على المريض مثل كانه شكله مثل جهاز الارزاز. وهيدا شو مهمته؟ هيدا الجهاز عبارة عن نوع من المساعدة التنفسية بيقدمها للمريض عبر ضغط أو عبر حجم أنا بعيره حسب نوع الجهاز اللي أنا مختارته. فبيقوم بزيادة بطرح السي او 2، وأصلاً المشكلة اللي بتكون عند المريض هي شو؟ هي فرط في السي او 2، فرط احتباس بالسي او 2، وبالتالي بتساعد مريضنا لحتى يتمكن من التخلص من غاز ثاني أكسيد الكربون وتحسين الأكسجين. هلا اذا انا مريضي حاطته على الـ على الـ على الفي ان اي، انا هون فيني الاكسجين شوي يكون مرتاح بالتعامل معه اكثر. يعني انا ليش؟ لانه انا في جهاز عم بيساعده لمريضي، يعني مريضي ما راح يصير في عنده تصفيه تنفس لانه محطوط على جهاز المنفس، وبالتالي انا اذا احتجت اكسجين ممكن يكون اكثر جراه باني ارفع الاكسجين بهالجهاز هيدا. اذا ايمتى انا بستخدم هذا الجهاز؟ بستخدمه كل مريض، كل مريض سي او بي دي عنده هجمه اشتداديه وعنده البي اش تحت 7.35 والبي سي او 2 فوق 45 ملم زئبقي. كل مريضة على الإطلاق بي اش تحت 7.35 البي كربو البي سي او 2 فوق 45 ملم زئبقي يستطب اعطاء الفنتيلاسيون انفازيف او الفي ان اي للمريض ايا كان سبب هالهجمة هي. طيب هلا هذا ليش احنا ليش انا كنت عم تكون شغله انه لما اخترعه صار في تغيير بالتدبير صار في على لانه بتطبيقه شو اللي صار قلت الحاجه كثير لتبيب المريض يعني صار انا المريض بدل ما انا كل مريض او مريض سي او بي دي اضطر اني احطه على المنفس يعني في عندي تخدير عام يعني في عندي انبوب رغامه يعني في عندي اختلاطات المنفس هذه انا كلها تجاوزتها مده استشفاء اقل مده معدل وفيات اقل والشيء اللي اهم من هيك بكثير كل الانتانات المولتر مرتبطه بوجود لبوب تحديدا ذات رئه المشافه طبعا راح تنعدم او راح تقل كثير وكجدوى اقتصادي اكيد عاليه اذا انا فائده كثير كثير كبيره والشيء الاهم من هيك انه انا مريض السي او بي دي اذا ما كان في عندي سبب للهجمه الاشتداديه كان في عنده قصور تنفسي حاد ما في اصعب من التعامل معه اذا انحط على المنفس لانه الفطام صعب جدا لذلك فعلا لك الانذار مظلم المريض السي او بي دي اذا كان في سبب يكون في عندي امل اذا في ذات رئه بقول معني شيء صحي تعبان مريضه بس طاق ذات رئه راح يرجع على الوضع اللي كان عليه ولكن في حالات في ثورات بس ما في عندي انا سبب واضح هو ترقي للمرض وبالتالي انا هذا المريض اذا حطيته على المنفسه من الصعب جدا اني اشيله عنه الفطام صعب جدا ويدخل بخزع رغامه واطاله امل المريض بس بدون اي فائده مع ضغط ماده وضغط يعني نفسي على الاهل وعلى الطاقم الموجود بالمشفى اذا فهي التهويش حلت الموضوع خففت لي كثير من الحاجه للتنبيه ولكن مع كل هيدا انا ممكن الجا لامتى ممكن احتاجها طيب انا اذا ما عندي انا يعني في اطباء ما بيعرفوا ايش طول علي ما عندي طاقه ما انا موجوده عندي فبدي مريضي عندي قصور تنفسي حاد انا ممكن الجا لها او انا مريضي مثلا جاي بالاساس بحاله مهدده جاي بحاله سبات فانا ما فيني اطبق له البي ان اي لانه يتطلب انه يكون مريض واعي لانه انا بدي ياخذ ويعطي مع المريض ويشتغل مع الجهاز فاذا المريض بحاله سبات او بحاله اضطراب نظم خطير او صدمه شديده انا المريض ما فيني هون اتدخل بدي احطه على المنفسه او يمكن انا طبقتها لهي بس المريض للاسف ما تحملها وهيدي بتصير او صار عنده اختلاط كثير كبير انا عم احط له اياه او تدهور وضعه فانا هون بدي اجا لي التهويه الكلينيكيه اذا تدرس كل حاله بحالتها بشكل عام دائما بنركز نستخدم البي ان اي بنركز اي مهما كان رقم البي اش منخفض طبعا تقل الفائده كل ما زادت سوء الحاله ولكن مع كل هيدا بضل الفائده افضل بحاول طبقها بحاول قدر الامكان اتجنب حط مريضي على نفسي بتجنبها قدر الامكان لانه فعلا اذا ما في سبب بندخل بمتاهه وما بنطلع بغير انه نطول حياه المريض على الفاضي مع تعب للطاقم الطبي تكلفه كثير كبيره خزع رغامه ومشاكله وامتانات اذا بدون اي فائده حقيقيه على الواقع يعني فبنحاول نبعد عنها الا اذا كان في سبب للثوره الحاده هون انا لا بعطي فرصه لمريضي لنقول بمعالجه سبب المريض بيرجع لشو لحالته اللي كان عليه قبل ما تنكسر معاوضته مين عنده سؤال يا دكتور؟ يلا هسه عندنا جزء مين عنده سؤال؟ بنحاول ليش؟ نحن قلنا بتطبيقها بنقلل ل 60% من الحاجه للتنبيه 60% من المرضى بنقلل نسبه الحاجه للتنبيه بتالي نسبه عاليه جدا وبالتالي ولكن المشكله فعلا احيانا ما لنا موجوده عندنا هاي وحده يمكن ما عندي طاقه موجوده بس ما عندي اطباء بفهموا علي ما عندي طاقه مدرب او مريض بحاله خطيره وهي بتصير اذا انا ممكن يكون عندي مريض جاي بحاله مهدده وفعلا انا ما اقدر اطبق اذا المريض بحاله سبات اذا المريض عنده بحاله انتبهوا لحتى انا اطبق هالنمط من المساعده لازم يكون المريض معي متجاوب تمام اذا المريض بحاله سبات او تغيب وعي شديد ما فيني ليش لانه يتطلب اني اشرح لمريضي شو بده يساوي شو بده يعمل فاذا ما له وعي ما فيني اطبقها اذا خطوره الحاله الشديده سنه اي سنه انت جايب اخر محاضره؟ عفوا اي تفضل اذا سمحتي. جايب اخر محاضره؟ اي لا هلا بتفوتي على التقدير. يعني والله شوي جديه المحاضره ما بعرف يعني واحد فايت. عفوا تفضلي اذا سمحتي لو سمحتي. شو اسمك؟ كوين. عفوا كوين. كوين شو؟ كوين. ايه الله معك. هي ما لنا قهوه لنفوت نطلع باي وقت. هيدي ما لنا قهوه هي محاضره. لا ما فيك شايفه طلاب رفقاتك عم ياخذوا محاضره ما بتفوت باي وقت. تفضلي تفضلي تفضلي اذا سمحتي. يعني انه الوضع طبيعي انه الواحد يفوت باخر محاضره على المحاضره. انا ما عم بفهم يعني فعلا شيء غريب. اذا جاي على محاضره ثانيه ليش تفوت وتزعج رفقاتها وتقطع المحاضره؟ مين كان عم يسالني عن ال ايه شو هي مضادات اسباب الذهني؟ انتبهوا. اول مضاد اسباب انه طاقم غير مدرب. طاقم غير مدرب تماما. يعني اذا انا عندي هيدا الجهاز بس انا ما عندي حدا بيشتغل عليه مظبوط مفروض ما طبقه. اثنين المريض اللي بحاله خطيره. يعني مريض جاي باضطراب نظم شديد، مريض جاي بحاله سبات تغيب وعي شديد، اذا هيدا انا يعني بحاله صدمه ما بطبق له الفي ان اي. عدم تعاون المريض، في مرضى فعلا غير متعاون، وبالتالي انا لذلك احنا لما بنحط طاقم مدرب هيدي مدرب شغله كثير مهمه، لانه انا رح اشرح له للمريض شو يعني يعني هيدا الجهاز بدي احط هيدا الماسك وشو بده يحس المريض شو لازم يعمل. اذا كان في خلل بالمريض او بتاقلم المريض مع الجهاز او بالطبيب لحتى يعرف يدبر اذا صار في اختلاط، فانا ممكن يكون المريض يمكن جاي باكسجين 80 ودخل يصير باكسجين 60. يعني انا بعمل تدهور لحاله المريض. تمام. خارج الهجمه الحاده. طيب هيك. طيب هذا المريض اللي اجى بهجمه حاده وانا عالجته كان في عنده حمات تنفسي. نحن شو قلنا؟ قلنا الاستطباب حمات تنفسي ما هيك. اذا انا بس في عندي حمات تنفسي يعني البي اش تحت 0.35 والبي سي او 2 فوق 45 يستطب اني احط هذا الجهاز. طيب فانا بحطه في طريقه لوضعه في جلسات بعملها. طيب اول هدف بده يكون عندي اني انا بدي غازات الدم تكون طبيعيه تحت الفي ان اي. اذا انا عم طبق له اياها بدي غازات الدم تنضبط وين؟ انا تحت الجهاز، لانه انا رح اعمل له جلسات وريحه ساعه بثلاث ساعات او ساعه باربع ساعات حسب نشوف وضع المريض وتحمل المريض. اثنين الهدف الثاني مع استمرار العلاج بدي غازات الدم تصير طبيعيه حتى المريض ما نحط الجهاز. اذا بدون هالمساعده بدي يكون انا طبعا انتبهوا الفي ان اي هي ما علاج سببي ولا تغني عن العلاج اللي حكينا معالجة الطبية. إذا هي نمط من المعالجة متمم للعلاج التقليدي. تمام. إذا مو معناته إذا أنا أعطيته ما بعطيه دواء مصاد حي، مو معناته ما بعطيه جلسات إبزاز، مو معناته ما بعالج للسبب. إذا هي علاج متمم للعلاج الطبي. طيب هلا هيدا المريض اللي خلينا نقول طلع من الهجمة الحادة، هيدا المريض اللي طلع من الهجمة، طيب حسن مريضنا ولكن بشكل مزمن في عنده حمات تنفسي. تفضل إذا سمحتي. يعني اللي جاي بآخر ربع ساعة فعلا مش بيوتر. اللي بيستنوا لا تجي دور المحاضرة. طيب المريض اللي خارج الهجمة، طلع من الهجمة ولكن ضل في عنده احتباس للسي او 2، فهذا مريض مرشح اني انا اعطيه هالمنفس الصغير او الفي ان اي حتى في المنزل. طبعا تفضلي. ما عم تسمعوا. في كل كان عم يسال، شو كنت عم تسال عن امتى انا بعطي هالفي ان اي للمريض خارج الهجمه ما هيك؟ امتى بيطلع يعني بياخذها على البيت؟ كل مريض خارج الهجمه في عنده احتباس للسي او 2 يستطب ان يطبق له الفي ان اي حتى في المنزل. وكل مريض لاحظ في عنده تكرار بالثورات الحادة أنا ممكن طبق له إياها، لأنه كمان ممكن تقلل من عدد الثورات الحادة في السيرم. إذا أنا أول شيء شرح يصير المريض ده بتسلسله المنطقي للمرض، صار في عنده نقص أكسجين أثناء المجهود، طيب إذا في عنده اصطباب للأكسجين في أثناء المجهود، ما هيك؟ المرحلة الثانية المريض اترقى المرض عنده، صار في عنده نقص أكسجين في أثناء الراحة، يعني مريضنا بده يحتاج هلا رح نشوف الأرقام أكسجين في أثناء الراحة. المرحلة اللاحقة رح يطور المريض احتباس للسي أو 2 حتى لو ما كان في هجمة، هو يترقي للمرض، فأنا هون صار في عندي دور للمساعدة التنفسية في المنزل، لأنه أنا الأكسجين طيب أنا أعطيته أولاً الوضع معقول، بس لاحقا رح يصير في عنده احتباس للسي أو 2 وحتى الأكسجين بكمية قليلة غير كافي إنه يعطيني الأكسجين اللي أنا بدي إياها. فأنا هون رح يصير في عندي أسطبة للفياني خارج المشفى أو في المنزل بشكل طويل. ما عندي مقاس، شو بدي أقيس الأكسجين؟ بعمل غازات الدم بالمشفى، بجيبه على المشفى بعمل له غازات الدم وبقيم المريض وبخرجه عليه وفوته على المريض بدمه، هيك جهاز مثلنا نحن كلمة طاقم ومدرب بمكانه، لأنه أنا لما بدي أقرر أحط مريضي على هيدا الجهاز تبهو مريض بالمشفى بضل 48 ساعة بيكون الطبيب جنبه أول فترة براقبه على المونيتور على الأكسجين كيف ضغطه كيف أكسجته لحتى أطمن إني مريضي فيني يبعثه مع الجهاز على البيت، أنا ما بحطه بالبيت مباشرة ولا ممكن لحتى أطمن إنه المريض بلش يفهم على الجهاز يعرف يشغله يعرف كيف ياخذ يعطي معه وهو عم يشتغل أكسجته مقبولة أنا هون بأخرجه. لذلك هيدا المريض فوته على المشفى حتى لو ما له هجمة اشتدادية، بس مريضنا أصلاً كل مريض سي أو بي دي بحاجة لمتابعة لو قلنا كل 6 شهور مرة، فلما بيجي عناصر المتابعة غازات الدم، ما هيك؟ بعمل له غازات الدم، فإذا شفت في عندي احتباس سي أو 2 بلش فكر إني أدخل له الفياني على العلاج. طيب هلا خارج الهجمة، خلصنا من الهجمة، عالجنا المريض ومش الحال، كيف بدنا نعالج المريض؟ شو هي أهداف العلاج؟ يعني أنا شو اللي بذهني بدي أعمله؟ كل مريض بيجي أنا لازم أحط مخطط بذهني لحتى بمتابعة المريض أعرف إلى أي حد أنا عم حقق أهداف العلاج، ما هيك؟ أول هدف وظيفي، هل المطلوب مني إني رجع وظائف الرئة طبيعية؟ لا. ليش؟ ما في رعاية طبيعية، لأنه غير قادرين أصلاً نحن نرجع طبيعية، ما هيك؟ إذا بنحاول إذا الهدف تحسينا تماماً، الهدف إذا شو؟ من الناحية الوظيفية إني حسن الوظيفة التنفسية قدر الإمكان الحد اللي أنا بقدر أوصله. اثنين، لازم نحط بذهني إنه هذا المريض اللي عم يتعب عند أقل مجهود بدي حاول حسن من تحمله للمجهود، يعني بدي خفف من إحساسه بالزلة التنفسية. ثلاثة، إلا في ثورات حادة وبالتالي أنا لازم أروح بذهني نحاول نقلل من الثورات الحادة خلال العام. نوعية حياة المريض، يعني النوم والإحساس بالطاقة نشاطه الفيزيائي، إذا تحسين نوعية الحياة وبالنهاية أكيد رح يكون عند الهدف قلل من معدل الوفيات بالتأكيد. طيب كيف بدنا نعالج المريض؟ أول خطوة لا يمكن العلاجه، كيف بدنا نعمل؟ مريض اللي جاي عم بيدخن اقلع عن تدخين، كيف بدنا نقنعه؟ نقلل التدخين، مو لك مضروري الاخلاع، مو انا مستحيل بالاخلاع عن التدخين. اهم شيء شو؟ اهم شيء على الاطلاق ليرالي، لذلك يمكن راح تشوفوا لما تطلعوا لبرا لما بيجي مريض مدخن وعنده مشكله تنفسيه نسبة من الأطباء بس بيختصوا بي اسمه تبكولوج، يعني بيختصوا بس بالإقلاع عن التدخين فقط لا غير، إذا بس مهمتهم الاستشاريين لمساعدة المريض في الإقلاع عن التدخين. إذا أكبر غلطة إنه نحن نعطي المريض موعد لهالاستشارة. شو معنى هالكلام؟ يعني المريض لحاله بنفسه يحكي وياخذ موعد مع الاستشاري لا يقلع عن التدخين حتى يساعده في الإقلاع عن التدخين. طيب شو طرق الإقلاع عن التدخين؟ في مساعدات طبعا، إذا أول شيء بدائل النيكوتين، شو هو العنصر اللي بيعمل إدمان هو النيكوتين، ما هيك؟ اذا انا بدي اعطيه هذا النيكوتين بس بشكل اخر جرعات اقل او شيء. لكن اذا انا في عندي مو شغلتين بالدخان اللي هن الادمان والعاده والاعتياد. برافو عليكم. هلا الاعتياد بدنا نبدلها بعاده ثانيه تشي شغله تسلى فيها بس ما تكون أسوأ. ارجيله الادمان لا ابدا مو الارجيله. الادمان شو يعني؟ يعني بدنا نعطيه النيكوتين نحاول ننزل له النيكوتين من جسمه بس بشكل تدريجي. ولذلك نحن بنعطيه شيء اسمه بدائل النيكوتين على شكل لصاقه مثلا او علكه. نعطيه اول شيء بجرعه تتناسب مع كميه التدخين وشهر شهرين بنبلش ننزلها شوي شوي لحتى نوقفه. اذا نعمل عمليه السحب. او في شيء اسمه عندنا مشابهات النيكوتين. اذا انا ما عندي لصاقه ولا عندي علكه نيكوتين عندي مشابهات النيكوتين اللي هو موجود بالسوق عندنا البارنيكلين. هذا عباره عن دواء مشابه للنيكوتين. وفي عندي البوبروبيوم ولكن بيجي بالدرجه الثالثه. اذا على الاطلاق اول شيء انا بفكر بديل للنيكوتين بيجي مثل ما انا مرتبته بيجي مشابهات النيكوتين واخر شيء بفكر بالبوبروبيوم. هذا واحد طبيعي قرار يقرا. والاهم مثل كل هالحكي هذا شو؟ اراده المريض. اذا المريض ما بده يوقف الدخان شو ما عملت له ما راح يوقف الدخان. هلا مهم نحن تثقيفيه تحفيزيه فقط لا غير. يعني انت بدك تقول له المريض انه هذا الدخان بس يقول لك ايه بعرف بضر طب كثير منيح لانه انت دورك خلص هون. طالما هو بيعرف انه مساوئ الدخان فنحن دورنا خلص. هلا لا بقي عنا موضوع الاراده. موضوع انه يوصل لي قناعه انه لازم يترك التدخين. ولما يوصل لي هالقناعه رح يبحث عن المساعده. رح يبحث عن المساعده يحكي مع طبيبه اني انا حابب اترك بس ما عم بقدر اترك لاني عم عصب لاني ما عم بقدر اتركه لانه كذا فيك تساعدني. لما ببلش المريض يبحث عن المساعده احنا بدورنا هون بيجي. تمام. اذا نشرح له اكيد وكل اللي بيدخلوا بيعرفوا التدخين بضر لانه مكتوب على الباكيت بكل بساطه ما هيك. ولكن رابط الى ذلك احنا بنشرح. ولما بنعمل وظائف رئه بنشرح للمريض بنحاول شوي نوضح له الصوره بشكل دقيق وبنترك موضوع الرغبه. بس يحس حاله عنده الرغبه يقلع عن التدخين هو راح يكون مساعد. هلا اول سؤال بيخطر على البال شو يعني؟ اول شيء بيقول لي انه طب اذا انا مريض عندي نفاق رئوي شو بقى بدي اترك الدخان؟ شو بتقول له؟ اذا المريض جاي بقصور تنفسي مزمن، جاي المريض عنده سي او بي دي، بيقول لي انا وصلت لهالمرحله وحاطط اكسجين وبتقول يعني اترك الدخان، شو الفائده؟ هل الفائده منتظره؟ بدل ما يعيش سنه يعيش سنتين. هل من فائده انا بستناها من ايقاف التدخين بالمراحل المترقيه للمرض ولا لا؟ هذا السؤال. اكيد اكيد. في فائده لانه اهداف ممكن احيانا ايقاف يؤثر. تمام. رح فرجيكم شو الفائده. شايفين هذا المخطط؟ هذا حجم الزفير الاقصى في الثانيه الاولى، تمام؟ هيدا عند شخص طبيعي ما عم بيدخن. احنا دائما مع التقدم بالعمر بصير فيه شوي تدني ولكن تدني بنسميه فيزيولوجي يعني جزء كثير صغير ولكن بتلاحظوا حتى ضل اذا باخر شايفين هذا المرض لما دخن ضل فوق 80% هي 75 تبعته. ولكن في تدني بقيمه حجم الزفير الاقصى مع العمر. طيب هلا هيدا المرحله عند شخص ما عم بيدخن شايفين كيف عم يمشي شوي شوي عم ينزل بقيمه قليله جدا. طيب هذا المريض اللي عم يدخن، هذا المريض اللي عم يدخن وقف التدخين بعمر 45 سنة. شايفين كيف؟ تباطأ نقص الـ FEV1. طيب نحن ننزل أكثر، المريض اللي عمره 65 سنة شايفين يعني عمر منه قليل، وقرر يوقف التدخين بعمر 65 سنة، كمان كان في فائدة. إذا دائما هناك فائدة من إيقاف التدخين حتى بالمراحل المتقدمة. وأهم عنصر على الإطلاق من بيساهم بتقليل نسبة الوفيات هو الإقلال من التدخين، إقلاع التدخين. قولا واحدا بالمقارنه مع كل الوسائل العلاجيه الثانيه. لذلك لازم نركز عليه ولازم حتى لو في مرض لو نحن بمرحله مترقيه دائما في فائده ناطرينها من ايقاف التدخين. مشان ما نيأس ان المرض انا وصلت لهون حاطط اكسجين وعم باخذ كل الادويه خلوني اوصل لهالكم سنه بها سيجاره. تمام؟ فاحنا بنوصل الفكره انه حتى لو نحن وصلنا ان تصل متاخرا خير من ان لا تصل. لو عمرك 65 سنة وهلا قررت تترك الدخان ففي فائدة مرجوة من الإقلاع عن التدخين حتى بهذا العمر المتبقي. مين عنده سؤال؟ هل عم يحكوا عم يتسلوا ولا عنده سؤال؟ ولو قليلة. مين عم يسأل؟ فايد فرجيني حالي. لا لانه الربو المرض حاد تماما بين انه كيف مريض الربو طبيعي جدا ما عنده قصور تنفسي مريض الربو حجمات بيجي المريض في نوبه خلال نوبه بتكون اكسجته 70% فيني بعطي قد ما بدي اكسجين ما في عندي اي مشكله خوف واصلا مريض الربو كيف يكون عنده فرط تهويه وبالتالي البي سي او 2 كيف بده يكون في عنده بده يكون بالاساس منخفض وبالتالي اذا اعطيت الاكسجين لا بده يرجع على الطبيعي ما راح يتفاقم يعمل لي سبات او يثبت مركز التنفس عند المريض الوضع مختلف هون لانه بالاساس هون مريض عنده قصور تنفسي مزمن انا هون بخاف من تثبيت مركز التنفس صحح الاكسجين بالتلقيم الراجع يثبت مركز التنفس ثبت مركز التنفس صحيح صحح الاكسجين شو عمل بي سي او 2 ارتفع في ارتفاع شديد هذا اللي راح يعمل لي تدهور بالحاله العصبيه يدخل المريض بحاله سبات عند مريض الربو اي طبعا الربو في مشكله الربو ما في اي مشكله خلينا نكفي الهي بعدين نفتح باب الأسئلة مو أحسن؟ طيب الأقلاع عند التثقيف واضح للكل؟ واضح للكل؟ مقتنعين نترك الدخان ولا مو مقتنعين؟ لا مين قال لا؟ مين قال لا يجي الرأي يوقف؟ ليش لا؟ ما في دخن خفيف؟ ها؟ دخن خفيف من وقت العادي أحيانا بوضع عادي أنت فهمت شو سؤالي؟ لا ما فهمته ليش لا؟ هذا كلام لا انت ما فهمت سؤالي تعرف شو سؤالي؟ شو سألت انا؟ مقتنعين بالاقلاع اهمية الاقلاع على التدخين بالسي او بي دي مقتنعين ولا ما عندنا مقتنعين؟ لا مقتنعين بها طيب بس تقتنعوا انتو؟ هو مقتنع تقدر توصل القناعة على المريض طيب خلونا نكفي اذا بتريدوا اذا اول مرحله الاقلاع عند التدخين ثاني علاج الدوائي شو العلاج الدوائي اللي ممكن نطبقه انا موسعات قصبيه منبهات بالتدخين سواء كانت قصير الامد مثل السالبوتامول او المديدي مثل السالسل سجلوا لي اسماءكم لو سمحتوا من الاخير سجلوا لي اسماءكم اذا بتريدوا اذا قصيره الامد سالب وتامول كلنا بنعرفه ما هيك؟ استرويد جهازي مثلا نعطي استرويدات جهاز او ورق بالوريد جهازي مدينة التأثير مثل سالبترول النوع الثاني من الموسعات القصبية هو مضادات الاسيتيل كولين ايه؟ خلونا نسمع اذا بتريدوا النوع الثاني من الموسعات مضادات القدرة الكولينرجية اما قصيرة الامد مثل الابراتروبيوم برمايد او المديدين مثل التيوتروبيوم التيوفلينات بنحاول نبعد عنها ليش؟ شو السبب؟ تأثيراتها الجانبية الكثيرة القلبية والهضمية والأهم من هيك الهامش العلاج السم الضيق يعني الفرق ما بين الجرعة العلاجية والجرعة السمية الهامش ضيق جدا وبالتالي أنا إذا بدي أعطي التيوفلين بجرعة العلاجية أنا ممكن يكون تأثيراته كثير كبيرة لمريضنا إذا لذلك دائما إحنا بنحاول نستعيل عنه بالموسعات الأخرى استرويدات القشريه الانشاقيه اعتبارا من المرحله الثالثه للمرض هلا راح نشوف استرويدات جهازيه انت بنلجا لها الهجمات الاجتماعيه فقط المقشعات دائما في نقاش حولها طيب اعاده التاهيل مفيده جدا لنساعد مريضنا شوي يتحمل المجهود اذا معالجه فيزيائي للتخلص من القشع اذا هون مفيده جدا الاكسجين امتى انا مريضه يستطب اعطي اكسجين اكيد اثناء الثوره الحاده حكينا عنها ولكن خارج الثورات الحاده متى يستطب اعطاء الاكسجين اعتمادا على شو على غازات الدم امتى بعمل غازات الدم بعد 3 اسابيع من اخر هجمه اشتدادي اذا انا لحتى اقيم مريضي اذا بحاجه اكسجين في المنزل بدي اعمل له غازات الدم بعيدا عن الهجم الاشتدادي بثلاث اسابيع وبعمل مرتين عياري باخذ عينتين وبالتالي بشوف اذا عندي البي او 2 تحت ال 55 او 55 ملي متر في الرقيق فصار استطباق مطلق او بين ال 55 ل 60 بس مريضي عنده خمرات دم ثانوي او عنده قصور قلب ايمن فرط توتري او فهذا كمان حتى لو فوق ال 55 حط الأكسجين في البنزين. التهوية غير الغازي حكينا عنها أثناء الهجم وخارجة. الجراحة أيضا موجودة مستطبة بتقليل الحجم. جراحة الفقاعة إذا كانت عاملة مشاكل مثل إنتان أو نزف أو ريح صدرية. وزراعة الرئة اللي هي الحل النهائي. طيب حسب المجموعة عندكم. بالمجموعة الخيار الأول هو شو؟ سهل جدا حفظ الجدول. المجموعة الأولى الخيار الأول موسعات قصبية قصيرة الأمد اللي بدكم إياها بأي نمط، سواء كان مضادات القدرة الإنرجية أو بيتا 2 قصيرة الأمد. المجموعة 2 صناب المديدة مضادات القدرة الإنرجية المديدة أو منبهات بيتا 2. بالمجموعة 3 شو قلنا بدنا نضيف؟ السترويدات الإنشاقية مع الموسعات القصبية المديدة اللي بدكم إياها هي أول. والمجموعة دي استرويدات الإنشاقية بس هم بتكون جرعتها اعلى مع الموسعات القصبية المديدة. كيف انا ممكن انا اعمل وقاية من السي او بي دي؟ اولية وثانوية. اولية شو يعني؟ امنع حدوث المرض قبل حدوث. كيف ممكن امنع حدوث المرض؟ اذا محاربة التدخين، محاربة الانتانات بشكل ما خلي الانتانات تتكرر مجرد وصارت لازم عالجة، ومحاربة التلوث بالتأكيد. الثانوية شو يعني؟ مريضنا عنده سي او بي دي لازم علاج الدخان، ونعطيه اللقاحات لأهمها لقاح القريب ولقاح المكبر الرئوي. لقاح القريب سنويا، لقاح المكبر الرئوي 5 سنوات. هذول استطباب روتيني عند كل مرضى سي او بي دي. تمام. مين عنده سؤال؟ خليك محلك إذا بتريد بس أنا نسمع فيكم. إذا سمحتوا بالأخير لو سمحتوا. إيه. إيه. ها. كثير مهم هالسؤال. انتبهوا. نعود شوي إذا بتريدوا. فيكم عم يسأل سؤال كثير مهم. عم بيقول طيب نحن عم نقول هذا المرض شو في تنازل انسدادي؟ غير عقود. طيب ولا عم تقول لنا رح نعطي موسع قصبي، ما هيك؟ شو الفائدة؟ انتبهوا، كل الدراسات بينت انه نحن لما عم نعطي الموسع القصبي فعلا ممكن ما نشوف تحسن ملحوظ بوظائف الرئة، ولكن في تحسن بالأعراض. إذا نحن الفائدة من الموسعات القصبية على مستوى الأعراض، شو يعني على مستوى الأعراض؟ على مستوى السعال، على مستوى تحسين الزلي، على المجهود. رغم انه ممكن ما نشوف تحسن وظيفي ملحوظ، ولكن هذا كافي انه يشجعني اني استخدمها، لانه بالنهايه انا والله مريضه اخر همي وظائف الرئه، اخر همي التحليل. انا شو بيهمني؟ بيهمني المريض، يعني بيهمني المريض يراجعني ويقول لي انا صرت منيح، انا كنت اطلع على الطابق الاول لهسه عم اطلع على الطابق الثالث. اذا رغم انه ما في عكوسيه بالتنازل الانسدادي، ولكن في فعاليه على مستوى السيطره على الاعراض باستخدام الموسعات. واضح الفكرة؟ بشكرك على هذا السؤال. مين لسه عنده سؤال؟ تفضلي. بالربو؟ ايه. نحن قلنا ما استيرويدات جهازية. ايه. والإنشاقية ما بتفيد. طيب المريض توقف نفسه وما عم يتنفس أبدا، وفات بحالة إغماء. شو نحن فينا نساعد بهاي الحالة؟ كيف فينا نساعد؟ هذا المريض الحالي ما توقف نفسه، هذا عناية على المنفسة. طيب نحن إذا ما بنلحق يعني هو تعطيه مباشرة، هذا المريض مباشرة ستيرويد بجرعة عالية، مباشرة أكسجين إذا في جرعة أكسجين بنحط له أكسجين وجلسة إرزاق، وبنحاول إذا توقف تنفس بدنا نعمل له تنفس موي. فهم لي فهم يعني بدك تنقذيه بحالة بالإنعاش العادل. رجعنا على موضوع الإنعاش القلبي التنفسي. إذا المريض بحالة توقف قلب التنفس هون صرنا في حالة الإنعاش، نعمل له إنعاش نظامي، ولكن مباشرة بنعطيه كورتيزون لأنه هذا مريض ربو هيك. نعمل له حق إذا في تنفس نعمل له جلسة إرزاق مباشرة، نعطيه أكسجين ونعطيه ستيرويد بجرعة عالية. هيدي أول شيء تدبير أولي ارتكاسي مباشرة. المريض بتوقف تنفسه بدنا نتبع طرق الإنعاش التقليدية. تمام؟ مباشرة هذا المريض على العناية مباشرة. مين لسه عنده سؤال؟ يعطيك العافية. بس بدي ورقة الأسماء إذا سمحتم. ما وصلت لعنا الأسماء. ثواني بدي ورقة الأسماء. سالي دابا بندولي نفس الروح بندولي وسالي دابا. الباراسيتامول والبندولين؟ شو الفرق بيناتهم؟ شو الفرق بين الباراسيتامول والبندولين يا شباب؟ ما حدا عنده جواب؟ عفوا؟ شو الفرق بين الباراسيتامول والبندولين؟ هو نفسه بس الباراسيتامول هو الاسم العلمي؟ ابدا، الباراسيتامول هو الاسم العلمي والبندولين هو الاسم التجاري فقط لا غير. Thank you.